بسم الله الرحمن الرحيم. موقع الطريق إلى الله يقدم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، اللهم صل على نبينا محمد وآله وصحبه وبعد. حياكم الله إخواني وأخواتي، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم ويحفظكم ويعافكم ويثبت على طريق الحق خطايا وخطاكم. الله أسأل أن يغفر ذنبكم وأن يرفع قدركم وأن يكشف همكم وأن يزيح غمكم وأن يفرج كربكم وأن يشفي مريضكم وأن يقضي دينكم وأن يسعد أيامكم وأن يطهر قلوبكم وأن يرضى عنكم وأن يرضيكم وأن يختم لي ولكم بخاتمة السعادة بعد طول عمل صالح، اللهم آمين. وبعد، فمع الدرس الثاني من دورة تأهيل معلمي القرآن، أسأل الله عز وجل أن يجعلها دورة طيبة مباركة وأن يتقبلها عنده بقبول حسن، اللهم آمين. طيب يا كرام، كنا قد طلبنا منكم سؤالين، الأول مهام المعلم والثاني مهام المشرف، وحقيقة إجاباتكم رائعة طيبة تدل على وعي، ولكن هناك من الإجابات ما هي شبه كاملة وهناك من الإجابات ما هي ناقصة، ولكن في المجمل أنتم رائعون حقا. جميل قوي أن حضراتكم عارفين أنتم مهمكم إيه، بس خلي بالكوا في ناس من المعلمين، وده اللي انا كنت قصده، ايها المعلم انا عملت معاك كده عشان ايه؟ اصلا انت مش صغير، انا مش داخل عشان خاطر، لا انت كبير، اخبر حضرتك انت ما شاء الله معلم قرآن، فحضرتك اكيد عارف انت المفروض تعمل ايه في الحلقة، فهو ده اللي كنت عايز اوصله. كنت عايز اوصل حاجتين، الاول تفتكر مهمك اللي ممكن تكون نسيتها، وسؤال تاني هل فعلا المهام اللي حضرتك كتبتها بيها، هل حضرتك فعلا بتقوم بيها؟ واخدين بالكم؟ طبعا ناس كتير ركزت، وده طبعا صحيح لا شك، على ان هو طبعا لا شك مسؤول مسؤوليه كامله عن الطلاب، عن تعليمهم تعليما صحيحا، اقراء القران بالتجويد الكامل والتحفيظ بالطرق المعتمدة والتربية والاهتمام بالأخلاق والاهتمام بالسلوك، هذا شيء طيب، يعني يعتبر إجماع عليه، أكثر اللي هو موضوع نشر المحبة بين الطلاب وتشجيع الطلاب إلى غير ذلك، ماشي. وفي ناس اختلفت ما بين حاجتين، ناس كتبة أخذ الحضور والغياب عند المعلم، وناس ثانية كتبها عند المشرف، إيه رأيكم؟ هو أخذ الحضور والغياب عند المعلم ولا عند المشرف؟ يعني مين اللي بيأخذ الحضور والغياب، المعلم ولا المشرف؟ المشرف؟ المعلم؟ الاثنين؟ ما شاء الله، المعلم بياخد غياب الطلبة والمشرف بياخد غياب المعلمين، تمام كده؟ بس كده، تمام. فحضرتك خلي اجابتك واضحة ومحددة، اخذ الحضور والغياب لمين؟ للطلاب ولا للمعلمين؟ عايزين نفهم، ماشي. طبعا كلام صحيح، المعلم بياخد الحضور والغياب للطلاب، ماشي. طبعا المعلم بيلتزم التزام كامل بالوقت المحدد وبالمنهج المحدد له من قبل الادارة. المعلم بينظم الطلاب داخل حلقته وبيضبطهم داخل حلقته. المعلم هو اللي بيتابع تأخر الطلاب أو غياب الطلاب أو حضور الطلاب، هو اللي بيتابع الكلام دوت وبيتواصل تواصل مباشر إن اضطر لذلك مع ولي الأمر بعد العودة للمشرف، ماشي. المعلم بيهتم بمشاكل الطلاب البسيطة ويوجد لها حلولا سريعة، المشاكل البسيطة، أما المشاكل المعقدة فإنها ترفع إلى المشرف، تمام. المعلم بيدون في سجل المتابعة كل ما يتعلق بالطالب حفظا، تربية، قرآن، مناهج شرعية، أنشطة إلى غير ذلك، يقوم بنشاط النشاط المصاحب. النشاط المصاحب يقوم بتنفيذ النشاط المصاحب للحلقة، زي بقى اللعب والمسابقات وغير ذلك يقوم به إن لم يوجد من هو مسؤول عن ذلك، وغالبا ما بيكونش موجود قوي ماشي، وهو طبعا مسؤول عن سجلات الطالبة ودفاتر المتابعة بتاعتهم. تمام كده؟ ده المعلم. المعلم عمله أكتر تنفيذي. في عندنا بقى راس كبيرة كده ما شاء الله، معظم شغلها بيدور حول التخطيط وتحديد الأهداف، ودي اللي أنا افتقدته في إجابات حضراتكم. يمكن أكون طبعا ما خدتش بالي أول، لأن طبعا ما شاء الله الإجابات كانت سريعة وكثيرة، لكن أنا بقول موضوع تحديد الأهداف في ناس بس قليلة جدا كتبته، قليل جدا اللي كتب تحديد الأهداف. تحديد الأهداف ده رقم واحد. المشرف بيضع الخطة الكاملة بعد ما يحط الهدف. يعني المشرف، خدوا بالكم، المشرف بيحدد الهدف، بيحدد الهدف، والهدف ده لابد أن يكون محدد، محدد، ما يكونش كده يعني أن يحفظ القرآن. إيه أن يحفظ القرآن دي؟ هيحفظ إيه بالضبط في القرآن؟ هيحفظ إيه بالضبط؟ الحلقة دي هتحفظ إيه؟ والحلقة دي هتبدأ من فين؟ والحلقة دي هتبدأ من فين؟ المشرف بيحدد الكلام ده بالضبط، بيحدد الكلام ده. يا جماعة احنا بدأنا نكتبه. المعلم بينفذ، لكن في عندنا قبل المعلم مشرف بيقوم رقم واحد بتحديد الأهداف. والهدف لابد لكي يكون فاعلا أن تتوفر فيه شروط. واحد، أن يكون محددا. حدد بالضبط أنت عايز منه إيه في كام يوم. عشان كده دي رقم اتنين، محدد بزمن. محدد أنا بقول له أنت عليك حفظ سورة كذا، أو عليك تلاوة سورة كذا، أو عليك منهج كذا، أحاديث كذا، أذكار كذا، أداب تربوية إلى غير ذلك. خلاص بحدد بالضبط أنا عايز إيه من المعلمين. تاني حاجة، الهدف لابد أن يكون واقعي، ما تقولش كلام خيالي. مش مطلوب منكم حفظ سورة البقرة النهاردة ماشي، الكلام ده كلام خيالي شوية. هتقولوا في ناس بتعملها، ما انا عارف ان في ناس بتعملها، بس ده كلام استثنائي. هنتكلم على الشغل العام ماشي، والخطة العامة لحلقات التحفيظ. ده ممكن يكلف بيه واحد اتنين تلاتة من الناس الموهوبين ومش عارف ايه، ده شغل خاص مش بتاعنا دلوقتي. بتكلم عن لا تطلب المستحيل ماشي، ما تقولش ايه ان تغرس حب الله في قلوبهم في الاسبوع دوت. لا، محاولة الغرس او بداية الغرس، لكن ان انا اغرس خالص في اسبوع، ده كلام وهم، كلام يستحيل ماشي. انتوا فاهمين يا جماعة ولا لا؟ فلابد ان يكون واقعي، ما يكونش خيالي، ما يكونش خيالي، ما تقولش كلام انت مش قده ماشي. ليه؟ لانه لابد ان يكون برضو قابل للقياس. ما هو حضرتك لو قايل كلام خيالي، طب انا قايله ازاي ده بقى؟ ان شاء الله امره مش سهل ابدا. فلو حاجة خيالية مستحيلة القياس. فعشان كده بقول لازم يكون محدد جدا، يكون واقعي جدا، يكون محدد بزمن. احنا ان شاء الله هنحفظ سورة كذا، ايام كذا، ساعات كذا، في وقت كذا ننتهي، وبعدين في امتحان هكذا، والامتحان ده يوم كذا لمجموعة كذا وكذا وكذا. اما الحلقات دي فهتيجي يوم كذا وكذا. كل حاجة مكتوبة ومدروسة ومخطط ليها، معمول خريطة كاملة، خطة كاملة. ما هو بعد ما حط الهدف ده بيبدأ بعدها على طول التخطيط. رقم واحد إذا كان وضع الأهداف، اثنين التخطيط، خطة العام أو خطة الموسم. لو كان مثلا ثلاث شهور الصيف، شهرين في الصيف، لو كان هيشتغل شهر واحد، المهم الفترة اللي هو ناوي يشتغلها يحط لها خطة. احنا ناويين نعمل ايه الشهر؟ نحفظ ان شاء الله جزء كامل من القرآن مع معاني كلمات، مع اسباب نزوله، ونحفظ في رياض الصالحين، ونحفظ باذن الله تعالى اول عشر اسئلة في 200 سؤال وجواب، وهنحفظ وهكذا. تحديد تحديد تحديد واوقات واوقات تكون متاحه. وهو فاهم كمشرف المفروض ان المشرف ده واحد كبير ان مر على الحاجات دي وفاهم ان كل حاجه هو بيطلبها عارف ان عارف وقتها هيكون قد ايه. خلي بالكم يا جماعه ساعات كتير جدا المعلمين بيعترضوا ليه؟ ان المعلم برضه مهما كان معلم لسه لم يرتقي الى درجه الاشراف فخبرته محدوده فيكون حاسس ان الموضوع صعب. المطلوب ان المشرف يعمل ايه؟ يسلم له؟ لا طبعا. انا ياما بتجيلي معلمات يعني مش عايز اقول لكم هيعيطوا والله العظيم هيعيطوا يعني خلاص مدمرين وهيعيطوا وسيف كتير وكده وازاي نعمل كل دوت ومش عارف ايه. فطبعا الحمد لله الخبره بتفرق. اقول لها يا اختي هتقدري ما تتعصبيش ولا تنفذي ولا تزعلي نفسك استعيني بالله ولا تعجزي ابداي وربنا عز وجل ان شاء الله هيعينك. فعلا الاخت تبدا وتخلص عادي جدا تلاقيها خلصت قبل موعد قبل الموعد. هو ده الموضوع. المشرف المشرف مشرف ومفروض عنده من الخبرات عنده من الخبرات وعنده من العلوم ما جعلته مشرفا. يعني العلوم دي هي اللي أهلته انه يكون مشرف. الخبرات دي هي اللي أهلته انه يكون مشرف. وإلا هو مشرف ليه؟ هو ايه الفرق بين المشرف والمعلم؟ لا المشرف ده عنده مجموعة خبرات كبيرة جدا وعنده كذلك تجارب كبيرة جدا وعنده كذلك اطلاع واسع جدا عنده علم مش عند المعلم. انتوا واخدين بالكم؟ فعشان كده مش هنسلم للمعلم بكل حاجة. هنسمع له ولو كان كلامه يوافق الحق عادي مش اي مشكلة اسمع كلامه. واضح؟ يبقى اذا انا حطيت الهدف والهدف واضح جدا للناس كلها هعمل خطة. الخطة دي يعني ايه يا جماعة؟ يوم ايه ساعة ايه صبح بالليل طب كم ساعة للقرآن طب كم ساعة للعقيدة والاذكار وشاف ايه طب كم ساعة طب هنعمل وهكذا خطة. طب ويا ترى في نشاط رياضي في الشهر ده هيبقى يوم ايه في ملعب ايه من الساعة كم لكام طيب الاشتراك ايه طيب مين مسؤول عن النشاط الرياضي مين اللي هيودي الطلاب طيب الباصات طيب انتوا واخدين بالكم المشرف ده دماغه فيها ايه ده فيها كل حاجة بيركز على كل حاجة بينظم كل حاجة بيحط الخطة بس مش هو اللي بينفذ كل حاجة مش هو اللي بينفذ كل حاجة هو دماغ. المشرف ده تدوه ايه دماغ قاعد كده يكتب ويمسح ويشطب ويزيد وينقص ويشيل ويحط ويبدل لغاية لما تظبط معاه وخلاص تمام يبدأ يكلف. انت يا معلم فلان عليك كذا وانت ايها المعلم عليك كذا وانت ايها المعلم. لو كان مثلا ده يوم نشاط او لو كان يوم ترفيهي او لو كانت رحلة مثلا يكلف بالادوار لكن حاجة متعلقة بالحلقات يوم رايح للحلقة حلقة يقعد معاه او يجيبهم يجتمع معاهم او بيحط تعميم داخلي ويقول لهم مطلوب منكم كذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ تخطيط وتنظيم تخطيط وتنظيم تخطيط وتنظيم. مين اللي بيعمله؟ المشرف. وبعدين توجيه توجيه طبيعي جدا. المعلم هيقول ازاي صح وانت دورك ايه ما انت مشرفة. المعلم ممكن جدا يسألك يقولك ازاي اعمل ده ازاي طب ساعدني يا شيخ ان انا اعمل صح طب انصحني ازاي اعمل كل دوت في الوقت المحدد. هنا بقى دور المشرف توجيه. يبقى حط الاهداف خطط ونظم وبعدين وجه وبعد ما وجه يسيبهم ويمشي بعد ما وجه يسيبهم ويمشي لا يراقب ثم يقيم يراقب ثم يقيم. يا سلام يعني لا ينتهي دور المشرف عند حد بس حط الاهداف وحط الخطط ووزع المهام ونظم الشغل وبعد كده راح نام. ما بينامش. مشكلة المشرف انه ما بينامش. المعلم يخلص نصور انه هو اللي بيتعب اكتر من المشرف. المعلم يخلص الحلقة بتاعته وخلاص دماغه رايقة. المشرف دماغه ما بترقش. المفروض كده ان المشرف دماغه ما بترقش اصلا. واضح؟ ده بعد ما بدأ المعلم يشتغل يبدأ يشوف ويتابع وعمل ايه وما عملش ايه وايه اللي ناقص وايه اللي زايد ومش عارف ايه طب ناقص كده طب روح يا فلان هات كده وروح يا فلان هات كده الى غير امور كبيرة جدا. بيراقب وبيقيم، بيراقب وبيقيم. واضح كده؟ صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى ده دي امور كبيره ممكن تندرج تحتها كل حاجه بعد كده. ماشي. عندنا بقى قلنا الخطه العامه، الخطه التفصيليه، المنهج هو اللي بيحدد المنهج باستشاره المعلم. يعني المعلم ممكن يدخل في موضوع المنهج ممكن، وممكن المشرف يكلف ممكن. انا عايز مثلا ان فلانه دي ما شاء الله عليها ربنا يحفظها استاذه ورئيسه قسم في موضوع التنظيم الرحلات، او اقول لها يا ام فلان عليك تنظيم الرحله الجايه دي وهاتيلي تقرير بكل اللي انت ناويه تعمليه قدمه لي عشان انا مش فاضي. حلو كده؟ خلاص. تكليف، تكليف. خدوا بالكم، انا اذا كلفت يبقى انا المسؤوليه راحت من عندي. جاوبوا، انا كمشرف كلفت معلم، هل انا الان اصبحت غير مسؤول؟ لا، اظل مسؤولا، اظل مسؤولا. خدوا بالكم، انا افوض الاعمال لا افوض المسؤوليه. اكتبوا الجمله دي، الكلام ده كبير. خدوا بالكم، انا افوض الاعمال لا افوض المسؤوليه. انا بقول له عليك تفعل كذا. هو مين اللي اختار فلان ده بالذات؟ ها؟ المشرف. يبقى مين المسؤول عن تقصير المعلم ان قصر؟ المشرف. تمام كده؟ تمام. فانا لو هكلف واحد يبقى انا بكلف، انا عارف انا بكلف مين، انا عارف ان دوت يتحمل ويستطيع وقادر، عشان كده انا بتابعه جدا وباخد بالي هو عمل ايه. خلاص. ده مهم. في المناهج برضو قلنا هو هيحطها، ايوه، لكن ممكن يكلف بيها. تمام. وبرضو هيتابع اي غرض في المناهج هو السبب فيه برضو. ماشي. النماذج، الاستمارات والكلام ده كله، الورق الاداري بيبدا هو يرتب له او يعين له واحد برضه او يكلف واحد بيه، اللي هي النماذج كلها والاستمارات. مش المعلم هو اللي بيجيبها من بيته، لا، ده المعلم بيجي بيلاقي الشغل ده جاهز اصلا في الحلقه. المشرف حط كل حاجه، حط الورق الاداري وحط كل حاجه، والحمد لله انا نزلت او بعت للاخوه في الاشراف المضمون او محتوى الورق الاداري اللي كنت كلمتكم عنه بالامس. بفضل الله هيوصل لكم ان شاء الله في المنتدى. تمام. ايه كمان؟ هيحدد المساجد لو كان عنده كذا مسجد او عنده كذا دار، هيحدد يا ترى احنا هنعمل المشروع ده او البرنامج ده في كام مسجد. طب مين من المعلمين يحدد المعلمين ويحدد المساجد؟ بيحدد المساجد وبينفذ المشاريع فيها وبيحدد كمان المعلمين اللي بيقوموا عليها. ماشي. هو اللي بيشرف على مقابلة المعلمين طبعا، وبيقول ده مؤهل وده مش مؤهل، ومقابلة المشرفين اللي تحته، مشرف نشاط او اي اشراف تاني، مشرف تربوي او غير ذلك. ماشي. هو كذلك اللي بيرفع التقارير للإدارة العليا لو في إدارة عليا. ماشي. هو اللي بيحدد مكافآت المعلمين، وهو اللي بيوزع الحوافز الشهرية. وانا بنصح بموضوع الحوافز الشهرية ده، مهم جدا. الحوافز الشهرية ده مهم جدا. تمام. ايه كمان؟ ده اعمال كتير قوي. ماشي. هو اللي بيعمل الاجتماعات، في اجتماعات للمعلمين بيحددها، وبيحدد اجتماعات اولياء الامور. ماشي. بيحدد الزيارات الخارجية والانشطة خارج المسجد المجتمعية. ماشي. كل ده. وبعد كده بيرفع في الاخر التقرير السنوي. تمام. يعني المعلم مش اي مهنة ولا ايه؟ هو معلم، المعلم ده مش شغلانة؟ لا، ازاي؟ المشرف بيقول للمعلم اشتغل وابدع وهات لي كل افكارك. بص بص، اطلع كل اللي تقدر عليه واعرضه عليا. خدتوا بالكم من كلمه واعرضه عليا دي؟ معلش معلش، لازم يتعرض عليا برضه. هو يفكر وكذا يفكر في مناهج جديدة، في برامج جديدة، في حملات جديدة، في شغل جديد، يفكر يفكر براحته خالص، وبعدين يعرض على الكبير. معايا يا جماعة؟ ده مهم جدا، لازم كده، وإلا هتبقى الأمور عشوائية، هتبقى الأمور عشوائية. مش كل واحد، أو مش كل واحد يعني، يعني كل معلم شايف نفسه ان هو ما شاء الله يعني اهله كده، كل معلم بقى لا، انا بقول له ابدع في مجال حلقتك، في طرق التدريس، ومش عارف ايه، وياريت لو عندك طريقة حلوة جميلة اثرت بلغها لي عشان اعممها على كل الحلقات. فهمني؟ لكن ما يجيش بعد كده يقول لي انا عملت رحلة للاولاد. لا، ما هوش انت اللي محدد، تعال كلمني، انا عايز اعمل برنامج مش عارف، تعال كلمني، انا عايز اعمل نشاط، تعال كلمني، انا عايز اعمل افطار، تعال كلمني، انا عايز اعمل اجيب شيخ، تعال كلمني، اي حاجة عايز تعملها تحت امرك، تعال كلمني. خلينا ننسقها، لاني ارى ما لا ترى. في حاجات معينة كتيرة، غالبا غالبا المشرف يرى ما لا يراه المعلم. عارفين ليه؟ لان المشرف قاعد فوق، اما المعلم قاعد تحت. وصلت الفكرة؟ قاعد فوق فشايف كل الحلقات، وشايف الطلاب جوه الحلقات، وشايف المعلمين كلهم، وبعدين كمان شايف البيوت اللي حوالين التحفيظ، وشايف اولياء الامور اللي قاعدين في البيوت مستنيين وولادهم هيرجعوا بايه، شايف كل حاجة، العملية كلها بيبصلها. اما المعلم كل همه مين؟ المجموعة اللي قاعدة قدامه. وصلت؟ وصلت؟ الكلام ده مهم جدا جدا. تمام، صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى في حاجات كتير احنا ما قلناهاش اهو، يعني في حاجات كتيرة لما قلت الاخوات اشراف ايه رأيكم؟ طبعا الاخوات للأسف لسه مش مؤهلات او الاشراف بقى، والاخوة كذلك اللي كتبوا وسجلوا معنا ما عندهمش التأهيل الكافي للاشراف، ان نفوس المشرف لا خبر ابيض، ده كل حاجه سمعته كام هم ده. تقول لو خدت المهام اللي انا قلتها لغايه دلوقتي توصل تعدي 20 الى الان، ماشي. طيب كذلك الناحيه الاعلاميه والاعلانات، المشرف بيخطط ليها، عايزين نعمل دعايه اعلان كذا كذا، المشرف بيخطط ليها، مش بينفذ، مش بينفذ. احيانا بيقوم المشرف بالتنفيذ، خلي بالكم، احيانا بيقوم المشرف بالتنفيذ لما ما يلاقيش حد ينفذ، او ما يلاقيش حد فاضي ينفذ، ماشي، واخدين بالكم. طيب المعلم بيبدع في حلقاته قدر استطاعته، والمشرف يبدع في حلقات التحفيظ كلها. تمام. طيب وصايا مهمة لمعلم التحفيظ، ويمكن معلم التحفيظ هنا برضو والمشرف صفة عامة، وصايا مهمة لازم الناس تاخد الوصايا دي يعني في قلبها. واحد، تحديد الهدف، واحنا اتكلمنا فيه، حدد ماذا تريد يا اخي الحبيب. يا اخواني والله ما ينفع العشوائية اللي احنا عايشين فيها دي، والله ما تنفع العشوائية اللي بدون التحفيظ دي. حدد الهدف، حضرتك حطيت خطة ولا لا، او ناوي تعمل ايه وهتوصل لفين؟ حدد الهدف عن كل حاجة انت بتعملها. النقطة الثانية، فكر. فكر ايه؟ فكر دي مطلوب من كل معلم وكل مشرف من النهاردة يشتري نوتة. نوتة، عارفين النوتة اللي هي يعني كتيب صغير كده، او يعني دفتر صغير خالص خالص خالص، يفضل في جيبه على طول، في جيبك دائما، ومعك قلم دائما، كل ما تيجي فكرة تكتبها، كل ما تيجي فكرة تكتبها. يا اخواني كل المشاريع العظمى، كل الدول، كل الحضارات بدأت بفكرة، بدأت بفكرة. فكر. اهو انت المفروض، انت، انا قلت يحضر الدورة دي مين؟ فاكرين قلت لي من هذه الدورة؟ قلت لمين اللي يحضر الدورة دي يا اخوات؟ يا اخواني، قلت مين اللي يحضر الدورة دي؟ ها؟ لمن هذه الدورة؟ جاوبت وقلت ايه؟ قلت لمن يحمل الهم. فاكرين قلت الكلمة دي؟ قلت لمن يحمل الهم. اما واحد ما بيحملش الهم ما ينفعش، مش كل الدور دي ما تنفعه فيه اصلا. واحد بيحمل الهم فقاعد ليل ونهار يفكر الله اكبر، بينام ويحلم، صح ولا لا؟ بيحصل مع حضرتك ولا بيحصلش؟ بينام ويحلم. وده مش كده وبس، اعزكم الله بيكون في الخلاء ويفكر ويطلع جري عشان يكتب فكرته. الكلام بيحصل لنا كلنا، اي حد حامل هم تلاقيه داخل خارج طالع نازل بيفكر بيفكر بيفكر ازاي ابدع، ازاي اعمل، ازاي اعمل دي، ازاي اعمل اخطط دي، هنعمل ايه في النشاط دوت. هو كده هتكتب ولا مش هتكتب؟ فرق بيني وبينك، فرق بينك وبين غيرك، اللي هيكتب، اللي هيكتب هو اللي هينجح، اللي مش هيكتب كل ده هيطير، كل ده هيطير. اكتب الفكرة، هتفكر طبعا، هتفكر ولازم تفكر ولازم تدي لنفسك وقت تفكير. طبعا في ناس بتديش نفسها وقت خلاص انها عدت المرحلة دي. انا بقول للمبتدئ ادي لنفسك وقت تفكير، بمعنى ادي نفسك 10 دقايق انا هقعد افكر فيهم بس للموضوع ده، موضوع الحلقات وكيف اتميز، موضوع التربية وكيف اتميز، موضوع الحوافز وكيف اتميز، موضوع النشاط وكيف اتميز، موضوع الزيارات والرحلات وكيف اتميز. هقعد افكر في الحاجات دي 10 دقايق في اليوم مثلا. انا بحدد الكلام ده للمبتدئين. اما الناس اللي حملت الهم خلاص مش محتاج احدد لهم وقت اصلا، لان وقتهم كله تفكير، تمام. لكن بيزعلوني قوي لما تكون ما شاء الله افكارهم رائعه ولا تكتب. يا اخواني والله بحلف بالله، ساعات بتكتب فكره النهارده تطبق بعد 5 سنين. اكتب اكتب، ربنا يهديك، اكتب، ربنا يصلح حالك، اكتب. طيب حتى لو كنت حاسس ان الفكره دي صعبه قوي، اكتب يا اخي، الله يهديك، اكتب بس اكتب اكتب. اديله النصيحه، اديله النصيحه. يعني ايه يا معلم؟ اديله النصيحه يعني حضرتك لو سمحت تسمح لو ما اجي انصحك اسمع مني. انت زعلان ليه وتضايق ليه؟ اللي بيحس ان قلبه بيتغير يا اخواني لما حد بينصحه ومع انه بينصحه كويس وبادب، يعرف ان هو في شيء من الكبر. اللهم طهر قلوبنا. اللي بيحس ان قلبه بيتغير كده، يعني انت بتنصحني ايه يا جماعه؟ في ايه؟ مالكم؟ فيها ايه يعني؟ ايه اللي حصل يعني لما تنصحني؟ فيها ايه المشكله يعني؟ ليه قلبك بينقبض كده لما حد بينصحك؟ ليه؟ ايه المشكله؟ يا اخي ما تخليه ينصحك يا اخي واسمعني كده يا اخي. انزل بقى يا اخي بقى، تواضع بقى، تواضع بقى، تواضع. والله انت جاهل جهول مجهال جاهل، انت مصور نفسك مين انت؟ تواضع، تواضع وانزل. انا لسه بالامس والله العظيم في اجتماعي مع المعلمات، هذا حدث ويشهد الله على ما اقول، لسه طالب من المعلمات مطلوب منكم الان نقد لاذع للمشرف العام كده كده، عايزين نقد، شرحوا، كل واحد يخرج اللي في قلبه، انتوا فاهمين؟ لازم كده اديه النصيحه. طيب الله المستعان، صلى الله عليه. بعد كده الانتظام طبعا، اللي يجي يوم يغيب يوم دوت ما ينفعنيش. انا بقول، انا بقول اللي يجيب ده ما يغيبش الا لعذر يقعده عن الصلاه. دايما بقول الكلمه دي، مش قادر تيجي تصلي في المسجد خلاص ما تجيش التحصيل. لكن مش كل واحد ظفره بيوجعه ما يجيش، واحد عنده بطنه بتوجعه شويه ما يجيش، واحد صوته رايح ما يجيش. ليه ان شاء الله؟ يا شيخ اتق الله، صوته رايح هيتكلم ازاي؟ يا اخي تعالى سد الثغر وخليهم هم اللي يتكلموا. ايه؟ تعالى سد الثغر وخليهم هم اللي يتكلموا واسمعهم، اطرح اي موضوع وقول لهم اتكلموا كده سمعوني، هاتوا افكاركم، هاتوا اقتراحاتكم، ودوني ادي. صح ولا لا؟ ممكن نعمل كده ولا مش ممكن؟ تعالى سد الثغر، اتق الله. ومش كل حاجه ماشي، مش كل حاجه غيب، غياب اسهل حاجه، غياب. اصل انا امي زعلتني فهغيب، اصل انا متضايقه من ابني فهغيب، اصل انا متخاصمه مع جوزي فهغيب، اصل انا ايه الكلام الفارغ ده؟ انت مش شغال عندي، انت شغال عند ربنا يا اخي حبيب. انت على فجر، انت هتسيب الفجر الفاضل مين؟ اللي هيجيب يبلغ قبلها ويجيب واحد مكانه قولا واحدا، لو كان المشرف ما عندوش حد طبعا، او المشرف بلغ بكده، لان المشرف ممكن يكون عنده بدائل وممكن يقول للمعلمين محدش يجيب بديل بس بلغني قبلها خلاص. لكن ممكن المشرف يقول هتجيب تجيب بديل، يبقى تسمع الكلام وتجيب بديل. تمام؟ ايوه. النطر بعد كده الوقار يا معلم القرآن، الوقار الوقار ما ينفعش اللي بنشوفه ده، احنا بنشوف مهازل من المعلمين وبعضهم. تلاقي الاخ مع الاخ المحل هم المعلمين يعني المفروض يعني ضحك وهزار وانت يلا يلا يلا مين؟ تخيل المعلم بيكلم المعلم قدام الطلاب وانت يلا، مش عيب ان هو يشتمه كمان، وهزار بايخ وتقيل. ايه ده ايه ده؟ فين وقارك؟ فين وقارك؟ طبعا بقى المعلمات ما يتوصوش، طبعا مش هتكلم عن المعلمات ماشي، فين وقارك؟ فين الوقار؟ فين الاحترام والادب كده واجلال؟ فين كده الهيبه؟ في هيبه ليك كده؟ المفروض الهيبه دي ما تروحش ابدا. طبعا الهيبه دي بتنمحي للاسف لما بنطلع بقى ايه رحله، نيجي نلعب كوره، يا خبر ابيض يا اولاد، اجي ابص على المعلمين، ايه يا اولاد حصل لكم ايه؟ ده ولا الاطفال اللي بيلعبوا ما تسمعش صوت الطلاب وتسمع صوت المعلمين. فاصي والله جود والله ايه ده؟ معلمين يا معلمين فوق، انتوا معلمين قران عيب كده؟ الله المستعان، ده مهزله بكل ما تحتويه هذه الكلمه من معاني. ما ينفعش الكلام ده. وتلاقي المعلم بيبعد الطالب والله العظيم، يعني بيطلع بقى الجاهليه، عارفين بقى ايام الجاهليه، ايام الجاهليه كلها بتطلع في الرحلات والكلام ده وايام الترفيه، الجاهليه بتطلع. تلاقي المعلم والله العظيم حدث، اقسم بالله، سب، سمعنا سب من معلمين وقطيعه بسبب الكوره قدام الطلاب. تعرف اظن ده معلم اصلا مش متربي، وده معلم اصلا مش مؤهل. حافظ على وقارك وانت تلعب، حافظ على وقارك وانت تلعب. يا ينفع؟ اي والله ينفع. الناس اللي عندهم خبره هم عارفين الكلام ده قوي وظابطينه قوي قوي قوي، بفضل الله عادي، مش بنتعالى على طلابنا ولا على معلمينا ولا حاجه، وبننزل وبنلعب معاهم وكل حاجه، بس بفضل الله معروف ده المشرف العام، معروف ده. انت ممكن تلاقي واحد جاي من بعيد وبيبص، لو ركز شويه ممكن يعرف مين المشرف العام. في كده معلش، في هيبه. واخدين بالكم؟ الله المستعان. فهنلعب وهنهزر وكل حاجه، ايوه، بس بحدود، لازم يكون بحدود، لابد ان نضع حدا. المعلم هيكلم المعلم قدام الطالب ازاي؟ يا استاذ فلان، يا ابله فلانه، مش بالاسم كده، لازم يا استاذ ولازم يا ابله ماشي، يا ابا فلان، لازم التوقير والاحترام جدا، لازم تحترم المعلم لان نسيت طلاب قدامهم سامعين. واضح؟ يبقى ده امر مهم جدا. عندنا ايه كمان بعد الوقار؟ اصبر. الله اكبر، الصبر ده بقى ده الخير كله، كل اللي انتوا سمعتوه كل اللي هتسمعوه محتاج صبر، واهل الجنه لن يدخلوا الجنه الا بالصبر. والله سبحانه وتعالى جمع كل اسباب دخول الجنه في كلمه صبرتم، سلام عليكم بما صبرتم. مسألة كلها، الحياة كلها صبر، وأي نجاح في الدنيا عايز صبر، أي إبداع تفاني، أي برامج، أي مناهج، أي مشاريع، أي خطط، أي أهداف، أي أحلام عايزة صبر. اي تحفيظ، اي تفهيم، اي تطبيق، اي تدبر عايز صبر، اي تعديل للسلوك وتغيير المفاهيم وتغيير المعتقدات عايز صبر. صبر كبير قوي قوي قوي. اللي مش هيصبر لن يفعل شيئا. اللي مش هيصبر مش هيقدر يعمل حاجة. صدقوني لازم يصبر. مش هيصبر مش هيقدر يعمل. النقطة اللي بعد كده، لا تلتفت. دايما اسمعوني بقول الكلمة دي. فمن اكثر ما ابتلينا به في هذا الزمان كثرة الالتفات. لا تلتفت، من يلتفت ينسى الطريق. يعني إذا تلتفت هتلاقي ناس تقول لك مش هينفع، وناس تقول لك يا عم انت هتغير الكون، وناس تقول لك يا عم الموضوع صعب، وناس تقول لك يا عم ده مستحيل، وناس تقول لك يا ده انت امالك حلو قوي، وناس تقول لك انت شايف الحياة بنبي كده ليه، وناس تقول لك يعني انت ناوي تعمل كده، طيب ربنا يعينك. وناس تقول لك انت طموح زياده عن اللازم، وناس تقول لك صح يا خبر ابيض. وان منكم لمن لا يبطئن. لا تلتفت، امضي ولا تلتفت. امامك هدف، امشي تحرك. لو كل واحد هيقول لك كلمة هتسمعه هتبصله بس مش هتوصل. لن تصل. الملتفت لا يصل. كل واحد يقول كلمة هبصله، كل واحد يقول كلمة هبصله، اللي قال كلمة هبصله. ايه يا جماعة ده مش معقولة، مش معقولة كده. ما هو لازم يقوله. هو في اي ناجح في الدنيا لم تمر عليه عقبات؟ وكان من اكبر العقبات اللي مرت عليه في الدنيا الناس. الناس فتنة عظيمة. الناس اللي هي همتها واطية. يا اخي سبحان الله، هو ربنا ابتلاه كده لسه لسه لسه قدامه كتير عشان يبقى همته عالية. فهو شايف ان الكلام كله انت بتعمله ده، ايه اللي بتعمله ده مستحيل، ده ايه ده، ايه ده، ايه التنظيم الزيادة عن اللازم ده، وايه التخطيط ده، وايه الهم ده، وايه اللي بتعمله دوت، ايه يعني حتى الكرة عاملة لها نظام، حتى مش عارف عامل له نظام، ايه يا جماعة انتوا بتهولوا كده ليه؟ ايه يا جماعة انتوا واخدين الموضوع جد كده ليه؟ الكلام اللي هو الكلام اللي انتوا عارفينه ده. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. لا تلتفت. إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. لا تلتفت. وعدلت إليك ربي لترضى. لا تلتفت. أنت ترضيهم؟ هو أنت ترضيهم؟ ما ترضيهمش. لا تلتفت. أنت عارف هدفك. هما غلابة. ربنا يهديهم وياخد بأيديهم. هما مساكين مرضى. لا تلتفت. ثم الإخلاص طبعا اتكلمنا عنه في الأول ومش هنعيده تاني، ده الأساس اللي بنبني عليه كل العمل. ثم الاستعانة. الاستعانة، من أعانه الله فهو المعان. يا أخي حبيب أختي الفاضلة، أنت لم تأتي إلى هنا إلا بإعانة الله لك، صح؟ مش في غيرك دلوقتي فاضي وما حضرش؟ أو والله العظيم ان في غيرك تعلل بمشاغل وهو الان مش وراه حاجة وما حضرش. من الذي اتى بك؟ الله. من الذي اعانك على الحضور مع ان لك مشاغل وممكن تكون مشاغلك اكتر من اللي ما حضرش، ولكن الله هو الذي اتى بك، والله هو الذي اعانني لاتكلم، الله هو الذي اعانك لتحضر لتستمع ان شاء الله لتطبق. الله، بغير الله نحن لا شيء. بغير الله نحن لا شيء. اسمع قول الله تعالى. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، عشان اوعي كل انت متصور ان انت حاجة ولا حاجة، ممكن يكون واحد متصور ان هو الشيخ العلامة. قال الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا. يا الله يا الله. ربنا بيقول لسيدنا النبي لولا ان انا سبحانه ثبتك كنت هتركن للمشركين. يا الله ده النبي ده النبي. عشان كده يا اخوانا سيدنا النبي عمل ايه مع معاذ؟ وضع يده على كتفه وقال له يا معاذ والله اني لأحبك. اسمعوا يا معلمين، اسمعوا للأستاذ والمعلم الأعظم، شوفوا ازاي فتح قلب الطالب قبل ما يديله النصيحة، حط ايده على كتفه، التلامس الجسدي رائع جدا جدا جدا، ضرر ضرر من سيدنا النبي. التلامس الجسدي حسيتي بيها يا اختي لما كانت المعلمة تحط ايدها كده على شعرك او على ايدك كده او تحط ايدك على كتفك، او حسيت بيها يا اخي الحبيب والمعلم بيضرب ايده على صدرك كده، بتحس بيها؟ ها توزن بقد ايه دي؟ كنت بتحس وانت صغير حتى وانت كبير حتى الان لما شيخنا كده مثلا الشيخ ابو اسحاق ربنا يا رب يشفيه ويعافيه جه كده مثلا ماشي معاك ومسك ايدك، تحس قد ايه بدفى الامر دوت في قلبك وفرحتك. ها صح ولا لا؟ التلامس الجسدي مهم جدا. النبي عمل كده مع معاذ وبعدين قال له ايه؟ فتح قلبه قال له والله اني لا احبك. الله خلاص اديني بقى والله اني لا احبك. انتهت انتهت. انت عايز بعد كده ايه؟ قول اللي انت عايزه كله. لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. بتقولوها ولا لا؟ مين من الناس الحاضرة كده بيسجد لربنا ويطلب من ربنا ان هو يعينه ويقويه ويثبته ويهديه ويوفقه في حلقات التحفيظ وبيدعي لطلاب التحفيظ معاه؟ مين بيدعي للحلقات وبيدعي للمسؤولين والمشرفين والمعلمات ان ربنا يسددهم ويوفقهم ويعينهم وحامل الهم ده وبيدعي يقول يا رب اعنا وثبتنا ووفقنا؟ والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. اهل الجنة اذا دخلوا الجنة بيقولوا ايه لما بيدخلوا الجنة؟ اهل الجنة حين يدخلون الجنة ماذا يقولون؟ الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. يا اخواني اللهم استعان، اللهم استعان فعلا مش قولا، اللهم استعان فعلا مش قولا. تمام؟ اوعى تنسى نفسك، انت لا شيء، لا حول ولا قوة الا بالله. النقطة اللي بعد كده ومن اهم ما انصح به اخواني دائما اللي دائما شغالين في العمل الاسلامي وفي اي ثغر من ثغور الاسلام، لا تنشغل بالثمرة. الله الله. لا تنشغل بالإيه؟ بالثمرة. لما النبي يقول إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم فسيلة فليغرسها، هي الثمرة هتطلع إمتى؟ مالكش دعوة أصلا، مش مطلوب منك أصلا. ربنا قال للنبي ايه؟ يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته. صح؟ تمام. هل النبي قال، هل ربنا قال للنبي، خدوا بالكم من التدبر ده ومن الفهم ده، هل ربنا قال للنبي يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم يهتدي قومك فما بلغت رسالته؟ أول ثلاثة؟ لا بلغ. صح؟ طب مين اللي هيسمع الكلام؟ مش شغلك. طب مين اللي هيتغير سلوكه؟ مش شغلك. طب مين اللي هيتجرس فيه القيمة اللي قلتها النهاردة؟ مش شغلك. طب مين اللي هيهتدي؟ مش شغلك. طب مين اللي هيتغير بقى وهيبقى حلو كده؟ مش شغلك. طب مين اللي هيبكي وهيتأثر؟ مش شغلك. مش شغلي؟ أي والله مش شغلك. ليس عليك هداهم. انت كل اللي عليك ان تقول الطريق من هنا، بس افعل ما تستطيع لإرشاد الناس إلى الله تعالى، ثم مش شغلك يهتدي لا يهتدي، مش شغلك. لماذا نحمل أنفسنا ما لا نطيق؟ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. مش شغلك انت، مالك زعلان ليه ومتضايق ليه ان محدش حفظ، ان محدش فهم، ان محدش عمل، انت متضايق ليه؟ انت قصرت. لو قصرت يبقى انت تضايق، لكن انت ما قصرتش خلاص. ولا واحد يا اخواني صلى على النبي، انتوا عايزين اكتر من قول النبي صلى الله عليه وسلم ويأتي النبي وليس معه احد؟ هو النبي ده كده فاشل؟ النبي اللي جه دوت اللي قرص اللي قوم ولا واحد امن بيه، النبي ده فشل؟ لا والله ما فشل، قطع لسانه اللي يقول ان النبي فشل. امال ايه؟ بلغ، هو ده اللي كان مطلوب منه ان يبلغ بس خلاص. ادى الامانة تمام، ادى الامانة، ادي الناس سمعت، ناس ما سمعتش مش شغله، غاية في الاهمية. انتوا عارفين دايما الجملتين اللي دايما لما حد يقول لي انصحني بنصحهم بيهم، والله من الاخوة الافاضل المستغلين بالدعوة وكده، لو حد سألني وقال لي انصحني بقول له كلمتين دول: لا تلتفت، لا تنشغل بالثمرة، لان الالتفات بيضيع الطريق، الانشغال بالثمرة بيقعد عن العمل. يقعد بقى زعلان ومتضايق وخلاص بقى، والدنيا باظت والدنيا اسودت، صح ولا لا؟ ما هو معلق قلبه بالثمرة، مش كده خالص. الله المستعان. اخر حاجة المراقبة، مراقبة الله تعالى، مراقبة الله تعالى. انت مش شغال عندي، انت شغال عند ربنا، وانا الكلام ده قبل كده. اعلم ايها المعلم انك اذا مت ثم عرضت على الله عز وجل سيسألك مما سيسألك سبحانه وتعالى فيه او عنه، من الاسئلة اللي ربنا هيسألها لك يوم القيامة الحلقة بتاعتك. والله والله ده يقين. فأعد السؤال جوابه. طيب ننتقل بعد كده للنقطة الرابعة. رابعا ماذا تريد؟ أول حاجة تحديد الأهداف. الله كلمة فيها، أيوة كلمة فيها، بس أنا أقضي هنا بقى في حتة ثانية. أقضي تحديد الأهداف هنا حاجة ثانية. تحديد الأهداف هنا يعني حضرتك عايز إيه في الحلقات الموسمية دي؟ يعني عايز ايه في الشهر ده او الشهرين دول او التلاتة دول؟ في ناس اصلا داخل الشهرين دول هتدي بس اداب واذكار وادعية واحاديث وقصص وكده، يعني في ناس تتحفظ اصلا القرآن. طب حدد شوف انت عايز ايه. في ناس تدي تحفيظ بس، وانا بقول يا ريت لا. انا دايما بقول وبكرر يا جماعة بالله عليكم، مش معقول يكون ولاد المسلمين تحت ايدينا ونحفظ ونمشيهم. يعني لو هتقول لي طب يا شيخ لو انا عندي دلوقتي الخيارين ولازم اختار واحد، واحد اربي ولا احفظ؟ تربي طبعا، تربي طبعا، ماشي. المهم المهم مطلوب منك حدد الاول انت عايز ايه في الفترة دي، حدد انت عايز ايه، ماشي. طيب حددت وخلاص وظبطنا الامور، ايه كمان بقى؟ هحدد اصلا. لما حدد وانا بحدد اخد بالي من حاجتين: الامكانيات والكوادر. وانا بحدد الاهداف اخد بالي من حاجتين: الامكانيات والكوادر. يعني ايه؟ يعني انا مثلا بحدد مثلا مشروع معين او برنامج معين اشتغله في الصيف، يا ترى المكان مجهز لكده، معد لكده، يا ترى الوسائل متاحة كده، يا ترى الزمان هينفع فيه كده. انتوا فاهمين يا جماعة معنى كلمة الامكانيات ايه؟ يعني طبيعي جدا جدا وانا بحدد الهدف انا بفكر الامكانيات هل هتكون متاحة اصلا، وانا بكلم وانا قاعد افكر في الهوى. والنقطة الاخطر الاخطر الاخطر الكوادر. يا ترى في كوادر للشغل اللي احنا هنعمله ده؟ يعني مثلا في أزمة ما قبلنا مثلا في الصيف دوت، ان في ناس كتير كانت بتحفظ معانا من الطلاب الجامعة، وحاليا طلاب الجامعة كلهم في امتحانات، صح؟ وفي مشكلة عندنا، في عندنا مشكلة فعلا، لان المتخرجين ما حدش فاضلنا، واحد او اتنين بس اللي بيكونوا فاضلين، والباقيين كلهم كانوا طلاب جامعة ودلوقتي مش فاضلين، مش هيفضوا الا في نص رمضان ولا كده. طب ها ايه المفروض اعمل ايه؟ فكر بقى، فكر تعمل ايه. يا ترى ايه اللي ممكن نعمله؟ حدد الاول الامكانيات متاحه، مش مشكله، بس اهم حاجه الكوادر عندي دلوقتي فيها مشكله، اعمل ايه؟ حدد هما كام كادر؟ ثلاثه. طب يا ترى الثلاثه دول بيعرفوا الثلاثه يحفظوا؟ طيب الثلاثه بيعرفوا يشتغلوا في منهج، يعني مثلا لو تديله حديث ايه كده يعرف يشتغل فيها، يعرف يفهمها، يعرف كده. طب خلاص كويس، خلاص الثلاثه دول على حسب حضور الاولاد، لو الاولاد كتير جدا ومش هينفع نشتغل معاهم يبقى هنقوم بس جايبين الاولاد المهتمين بالحفظ اللي هم عندهم حفظ متقدم وكده ومهتمين بالشغل، هنقوم واخدينهم في تحفيظ قران، الباقي كله هنشتغل مع اداب. مثلا انا بقول لكم ايه، حلول اهي، مش موضوع ان لازم تحفيظ. يعني ايه لازم؟ يعني هو بالعافيه؟ يعني ايه لازم؟ مش حفظ لازم، ايه امكانيات متاحه والكواد متاحه يبقى ماشي، لكن هي مش متاحه. وبالعافيه انا نفسي احفظ السنه دي، طب ما عنديش كواد. طب هو بالعافيه يعني هتكلف نفسك فوق الطاقه؟ اوعى توعد بحاجه انت مش قدها، اوعى تعلن على حاجه انت مش قدها، اوعى تعمل كده. فكر كويس جدا في امكانياتك الاول، ما تجيش تقول لي انا هعمل برنامج واخره جوائز، والجوائز اصلا انت مش عارف تيجي منين. كم ده بنلاقيه يا اخواني؟ يا اخي فكر وحدد الامكانيات الاول، وزي ما بيقولوا كده مد رجليك على قد لحافك، لا تكلف نفسك فوق الطاقه، ماشي؟ حدد الامكانيات تمام، وحدد الكوادر، والكوادر دول العاملون ماذا يجيدون، مش بس مجرد في ناس هتساعدني، لا، ماذا يجيدون؟ ينفعوا في ايه الكوادر اللي موجوده دي؟ مش يكون مشرف النشاط هو اللي فاضي عشان امسكه حلقه وهو ما بيعرفش يقرا قران اصلا. خدوا بالكم من الكلام ده، خدوا بالكم يا اخواني برضه حته مهمه جدا. المشرف من اهم مهام المشرف انه بيكون كوادر جديده، وانه بيقوي ويثقل مهارات الكوادر الحاليه. دي من اهم مهام المشرف اللي يمكن نكون ما قلناهاش، لازم تزيد على المهام. المشرف بيهتم جدا جدا بالكوادر اللي عنده، فبيشتغل معاها دورات على طول، بيقويها على طول، بينميها على طول، وبيحاول يعد كوادر تانية غير الكوادر اللي عنده. دايما كده عامل احتياطاته. تمام؟ خلاص حددت الهدف ومتوافق مع الامكانيات ومتوافق مع الكوادر وكله تمام، وحطيت الخطة وكله زي الفل. التحضير. خلاص كل حاجة اتظبطت، هنقعد جلسة قبل يعني بداية التحفيظ مع الناس اللي هتحفظ، انت عليك كذا وانت عليك كذا وانت عليك كذا، اتفضل الورق وهكذا. فاهمني؟ بدي كل واحد الورق الخاص بالحلقة بتاعته، الحضور والغياب، بيانات الطلاب الى غير ذلك، اي حاجة، دفاتر المتابعة لو فيه، ما فيش دفاتر المتابعة يبقى ورق متابعة الى غير ذلك بقى، ماشي؟ البونبوني والشوكولاتة ولا مش عارف ايه الحاجات اللي هي التحفيزات دي، كل حاجه بجهز كل حاجه وبحضرها. وبعدين اخر حاجه هقولها ايه؟ الاعلان. شوفوا الاعلان جه امتى؟ هبدا احط بقى اعلان بقى، يعلن مسجد كذا عن اقامه الدوره الصيفيه اللي هتبدا من كذا الى كذا، وهيكون فيها كذا كذا وساعه كذا وايام كذا، والاولاد كذا والبنات كذا. الاعلان في الاخر خالص بعد ما كل حاجه عندي تمام. بيحصل مهازل والله في الامور دي يا اخواني. الاعلان في الاخر خالص. تمام. خلصنا ماذا نريد؟ ندخل بقى في طرق التحفيظ. ركزوا معايا كويس قوي. صلوا على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. طرق التحفيظ. يلا يا اخواني معلش الدوره مكثفه فاكيد هتبقى فيها شيء من الارهاق. هديلكم دقيقه واحده بس كده، اللي عايز يقوم يشرب ميه ولا حاجه دقيقه واحده ان شاء الله ونكمل مع حضراتكم نبدا طرق التحفيظ. صلوا على سيدنا النبي. يا اهل القرآن ذكرت ربنا قد ايه في الدقيقة دي؟ تخيلوا ان فيها قعدت الدقيقة دي كلها ما اتكلمتش ولا كلمة ولا كلمة، ما كلفتش نفسها تحرك لسانها تقول سبحان الله الحمد لله لا اله الا الله الله اكبر اللهم صل على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا يا اخواني طرق التحفيظ. واحد، الطريقة الجماعية. يلا هناخد على طول كده الايه، دايما هناخد التعريف وما يراعى. خدوا بالكم، الطريقه الجماعيه هي، ركزوا كويس قوي قوي ان الكلام اللي جاي ده محتاج تركيز جامد. الطريقه الجماعيه هي ان يقرا المعلم اللوح المقرر حفظه قراءه محققه متأنية مع مراعاة كل أحكام التجويد. المعلم هيقرأ لوحده ويركز على الكلمات الصعبة فيكررها، هيكررها من نفسه، ثم يطلب من الطلاب القراءة فيقرأ أفضلهم أولا ثم الأقل فالأقل إلى نهاية المجموعة. تاني، الجماعية يا إخوان يعني إيه؟ المعلم، أنا معلم أهو، هحفظه سورة الإخلاص مثلا، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بعد ما الناس كلها بقى، اللي عايز يروح حمام راح الحمام، اللي عايز يشرب شرب ميه خلاص شرب، وبعدين قعدوا حضراتهم كلهم خلاص يا جماعه، جلسات كلها معتدله، كله فاتح المصحف وينصت. يلا بسم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا كفوا كفوا كفوا ولم يكن له. انا بطبق عملي، انا كأن شغال وكأن انتوا الطلبة، ولم قراءة، الصوت واضح بأفضل الطلاب قراءة. الأفضل هو اللي يقرأ بعد الشيخ على طول. ليه؟ لأنه سيحاكي قراءة الشيخ، لأنه سيحاكي قراءة الشيخ. الناس معايا؟ اللهم يسر يا رب، اللهم يسر. ها الصوت كويس؟ هيقرأ الأفضل يا إخواني. الأفضل هو أول واحد هيقرأ بعد الشيخ. الأفضل يعني الأفضل أدبا؟ لا مش أدبا، مش أدبا ولا حاجة. الأفضل قراءة، قراءة إتقانا للقراءة، عشان يؤكد ما فعله شيخ من القراءة صحيحة، اللي بيطبق التلاوة صح. ثم الذي يليه، ثم الذي يليه. هتعرف ازاي؟ ما هو طبيعي بعد يوم اثنين ثلاثة من احتكاك بالطلاب هتعرف مين الأقوى ومين الأضعف، هتعرف. حتى هترتب الحلقة كده، ترتيب الحلقة هتراعي فيه ذلك، ان اللي على يمينك هو الأقوى في القراءة، ثم الذي يليه، ثم الذي يليه، وهكذا. ماشي؟ آخر واحد على شمالك هو ده يعتبر ايه؟ يعتبر اقلهم في المستوى. يبقى ده اول ما يراعى، خلي بالكم في الحلقة دي. الطريقة الجماعية يا اخواني، اول حاجة يراعى فيها ان احنا نحاول نرتب الحلقة على حسب التميز. بمعنى ان يجلس. اذا مما يراعى في الطريقة الترديدية، الطريقة الجماعية، يراعى في الطريقة الجماعية، لابد للطالب أن يسمع المجموعة كلها، وترتيب الحلقة على حسب التميز، وكل الطلاب عليهم أن ينتبهوا لقراءة الطالب، على المدرس أن يوضح الحركات والمخارج توضيحا تاما. انا قلت قراءة محققة، محققة. ماشي؟ طيب، قد يتغير مكان الطالب بتغير مستواه، ده مما يراعى. هو كان مستواه ضعيف فكان في الاخر، ممكن بعد كده من باب التحفيز اقدمه واستأذن الناس المتقنين ان هو يجي قريب شوية عنهم كمان، مش مشكلة يعني، باب التحفيز والايه والتقوية. ونقطة مهمة جدا جدا جدا مما يراعى، على المعلم ألا يسمح لغيره برد الخطأ. اللي يرد الخطأ هو حضرتك بس، إلا في بعض الأحيان وبأمر منه، بأمر منه في بعض الأحيان، بقول بأمر منه في بعض الأحيان، لأن موضوع إن كل ما يجي حد يغلط. صوت واضح؟ السلام عليكم يا رب. انتهينا من الطريقة الجماعية، وهو اللي انتوا كتبتوه هو اللي أنا قلته، المكتوب دوت هو دوت اللي أنا قلته فعلا ولم أزل عليه. آخر حاجة قلناها إن المعلم لا يسمح لغيره برد الخطأ إلا في بعض الأحيان وبإذن منه، لأن قلنا تتعكر صفو العلاقة بين الطلاب لو حصل موضوع إن الموضوع مفتوح بقى، وكل ما يجي واحد يغلط يقوم كل الطلاب تبقى هيصة والحركة تختل والطلاب يتعالوا من بعض ومشاكل. لا، اللي يرد حضرتك فقط. الطريقة الثانية الطريقة الترديدية، جدا في الكتاتيب وفي دور الحضانة. الطريقة الترديدية أن يقرأ المعلم جزءا من الآية إن كانت كبيرة، أو الآية كلها إن كانت صغيرة، قراءة محققة واضحة، ثم يكرر خلفه الطلاب. يعني بيكرر بقى إيه؟ مقطع مقطع، جزء جزء، يحفظ الطلاب مقطعا مقطعا، ثم تضم المقاطع لبعضها لغاية لما نوصل لآية كاملة. وهكذا مع كل آية، خلاص جمعنا الآية الكاملة وكررناها، المقطع بكرره لغاية لما يتحفظ، أضم مقطع تاني وكرره لغاية لما يتحفظ، أجيب المقطع الأولاني مع المقطع التاني يتحفظوا، أضم ليهم التالت يتحفظ، أضم الأول مع التاني مع التالت وبعدين يتحفظوا، أضم ليهم رابع. خلصت آية، لو كانت آية طويلة يعني، أقوم جايب الآية كلها وكررها اتحفظت، أنتقل للآية اللي بعدها هعمل نفس التقطيع، بعدين أجمع الآية كلها، وبعدين أجمع الآية مع الآية، بعدين الآية مع الآية مع الآية، وهكذا. الناس معايا؟ تمام. يكرر المعلم اللوح كله بعد ذلك مع الطلاب، ثم يطلب من الطلاب أن يقرؤوه في صوت واحد عدة مرات. خلي بالكم المرات ما ينفعش بأي حال من الأحوال تقل عن 3 مرات لو كانوا كبار في السن، لكن أنا أنصح بعدد لا يقل عن 7، لا يقل بحال عن 7، لكن 3 ديت أنا بقول لمين؟ للكبار، كبار ناس كبار ما شاء الله في المرحلة المتوسطة في الثانوية، ممكن نوصل ل10 مرات، ممكن أكتر، ممكن على حسب إيه؟ استيعاب الطلاب، على حسب استيعاب الطلاب وحفظهم، وعلى حسب برضو صعوبة المقطع أو سهولته. يعني مثلا والنجم إذا هوى دي مش محتاجينها 10 قوي يعني، صح؟ ممكن خلاص الحفظ بسرعة دي ما فيش مشكلة، صح؟ صح ولا لا؟ لكن لو قلنا فلما رأوه زلفة سيئت دي ممكن تحتاج أكتر شوي، صح ولا إيه؟ دي تختلف عندي، دي تختلف عندي، فانتبهوا يا كرام حفظكم الله. التكرار بيتعلق بصعوبة المقطع أو سهولته وبقدرات الطلاب وحفظهم. طيب ايه اللي يراعى في الطريقة دي؟ لا ده في حاجات كتيرة تراعى في الطريقة دي. غالبا الطريقة دي بتكون للصغار الذين لا يقرؤون، غالبا تكون هذه الطريقة للصغار الذين لا يقرؤون، فيراعى ان يتابع الطفل مع معلمه بإصبعه فين؟ في المصحف، بالإصبع المعلم الطالب بيبقى يتابع في المصحف لو كان بيفك الخط، لو كان يعني بيقرأ قراءة بسيطة ما بيقراش خالص خالص، ما عندوش أي فكرة عن القراءة، المعلم يكتب اللوحة على السبورة بنفس الرسم العثماني، بيراعي الرسم العثماني ماشي، ويبدأ المعلم. خدوا بالكم كامل بقوله دوت، المعلم بيكتب اللوحة على السبورة بالرسم العثماني لو كان الطالب ما بيقراش خالص، ويراعي موضوع الرسم العثماني لازم يراعيه، يعني نسخة طبق الأصل من المصحف تتحط في السبورة ومعاه قلم أو معاه أي حاجة بيشاور بيها على كل كلمة بيقولها والأولاد بيقول وراه. خدوا بالكوا أنا عايز أقول إيه، خدوا بالكوا الطالب هيعمل إيه. أنا هقول للطالب كده وأنا بقول المقطع تبص لي أنا، لأنه عايز، أنا عايز يبص على الشفتين، وعايز يبص على إيه، على الحنك وكده، عايز يبص لي يشوفني أنا بقول إزاي، ولما تيجي تردد ورايا تبص للسبورة، وأنا طبعا بكون معلم على الإيه المقطع. يعني مثلا يلا كده معايا قولوا ورايا يا أولاد، يلا والنجم إذا هوى، أنتوا بصين فين دلوقتي؟ المفروض كلكم بصين للمعلم، كلكم دلوقتي بصين للمعلم. طيب هتيجوا تكرروا، هتكرروا، يلا كرروا كده قولوها بقى لوحدكم، يلا هتبصوا فين دلوقتي؟ بصين في السبورة، بس المعلم بيعمل ايه؟ مش قاعد طبعا، حاطط ايده على والنجم اذا هوى، وبينقل القلم او بينقل اي حاجة معاه بينقلها وهو ما بيقرأه، والنجم إذا هوى، وصلت؟ يفضل يعمل كده، يفضل يعمل كده. والنجم إذا هوى. تمام، خدوا بالكم. هو ده مهم؟ ايوه طبعا مهم وحلو. طبعا الطالب ما شاء الله سبحان الله، ودي من ايات الله عز وجل، بتلاقوا الطالب من كتر ما شافه النجم اذا هوى، لو شافه في اي مكان في الدنيا ممكن يقول دي والنجم اذا هوى، مع انه لا يعرف الواو ولا يعرف النون ولا يعرف جيم ولا يعرف لام ولا يعرف ميم، ما يعرفش اي حرف من الحروف، لكن عارف ان دي والنجم اذا هوى. هو كده، هي طبعا قدامه ان والنجم هي الكلمه دي، اذا هي الكلمه دي، هوى هي الكلمة دي، مع انه مش عارف الها ولا الوا ولا الالف المقصور، لكن هو قال كلمة هوى عارفها. عشان كده ساعات الطالب بيضحك على المعلم، والكلام ده شفناه. ايوه والله، لما بيجي الطالب بيسمع وهو ما شاء الله المعلم ربنا يحفظه ما شاء الله متعود ان هو يحفظهم بالسبورة وكده، تلاقي الطالب فتح المصحف قدامه او تلاقي المعلم حاطط الايات على السبوره ومعتمد ان الاولاد دول مش عارفين الف باء. ايوه والله، هو مش عارف الف باء بس عارف النجم ايه ده هوا. فحضرتك انت حاطط الايات قدامه وهو بيقرا وانت مش واخد بالك، هو ما بيسمعش. تفهم؟ الناس فاهمه انا بقول ايه ولا حضرتك؟ امسح السبوره لما يجوا يسمعوا، ما تفتحش المصحف ليهم لما يجوا يسمعوا. تمام؟ طيب، والنجم إذا هوى، خلاص خلصتها، سهلة، بكررها لغاية لما يحفظوها، حفظتوها اقفل المصحف لو كان معاهم مصاحف وكانوا بيقرأوا. تمام؟ نخش عليها اللي بعدها. ما ضل صاحبكم وما غوى. يلا نكرر، كرر كرر كرر، خلاص اقفل المصحف اقفل المصحف اقفل اقفل اقفل اقفل، قول قول قول قول. تمام تمام تمام تمام، هات بقى تاني. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. شوف يا أخي الحبيب، هات ربيع التجويد، والله مهما كانت الكلمة صعبة ومهما كان الحكم صعب ربنا يحفظه ويبارك فيها يجيب كل حاجة صح. هتهمل في التجويد وتطبيقه للتجويد، صدقني أنت السبب، صدقوني يا اخواني والله العظيم. الطفل الصغير اللي عنده 3 سنين اديها له من اول، اديها له وريح نفسك وريحه، ربنا يريح قلبك. اديها له من الاول كده جاهزه، اديها له من الاول صحيحه، اديها له من الاول كامله، هو مش فارقه معاه، هو ما عندوش مشكله يقولها اخفاء ولا ادغام ولا اقلاب، ما عندوش مشكله يعمل غنه، مع والله ما عنده مشكله، والله ما عنده. انت اللي متفور ان هو عنده مشكله وان هي صعبه، والله ما صعبه، هو ما عندوش مشكلة. هو لما بيسمع أغنية إنجليزي بيحفظها صح. فقول قول الله يكرمك كده، قول كده بالأحكام الكاملة، وده أول ما يراعى في هذه الطريقة. بعد ما قلنا موضوع السبورة والكلام ده والمتابعة على السبورة وإن هو بيبص لي وبيبص للسبورة والكلام ده كله، بنقول لازم لازم إيه؟ لازم تهتم جدا باحكام التجويد. انا هقولها صح، ايوه، وهو برضو لازم يقولها صح، مش انا اقولها صح واسكت بقى وخلاص هو يعمل اللي يعمله. هنا المعلم هيشير الى السبوره وهو شغال. نقطه مهمه جدا من مما يراعى على الاطفال، الاعتدال في الصوت عند الترديد وعدم الصراخ. ساعات الاقي معلمين مبتدئين كده يقول لك ايه صوتك اعلى اعلى اعلى ايه اعلى ايه اعلى ايه، انت بتخرف بتقول ايه اعلى ايه، مش هتفهم حاجة، واللي صوته عالي هو اللي سمعته والباقي ما سمعتوش، راح صوته. وبعدين هيتعب الاولاد جدا وهتتعب نفسك جدا وتركيزهم هيضعف وهيقل. يا اخي اهدى، صوت معتدل صوت معتدل صوت معتدل. طيب النقطة اللي بعدها، على المعلم ان يقرب الضعيف في صوته او كثير اللعب منه في الحلقة حتى يسمعه. انا لقيت واحد لعبي، بس كلمة شديد، لقيت واحد لعبي اخليه قدامي، لقيت واحد ضعيف في الصوت صوته ضعيف اخليه قدامي عشان اسمعه عشان اسمعه. ماشي. النقطة اللي بعدها، مما يراعى لابد من مراعاة نفس الطلاب في المقطع الذي يقرأه المعلم. يعني ايه؟ يعني يكون المقطع قصير قصيرا حتى يتفنى للأولاد الترديد بيصر. حضرتك ما شاء الله، أنا عارف أن أنت ما شاء الله ممكن تجيب الفاتحة كلها بصوت واحد أو في نفس واحد. يا حبيبي أنت مش بتحفظ نفسك، أنت بتحفظ أولاد صغار نفسهم غير نفسك. ماشي؟ من أحجب ما تسمع تلاقي إيه؟ تلاقي المعلم لك إيه؟ الله يقول ورايا يا أولاد، قول ورايا. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. هتلاقي الأولاد كلهم في نفس واحدة يقولوا إيه؟ البينة. والله والله هو ده اللي بيحصل، صح ولا لا؟ هي الكلمة اللي عارفوا يجيبوها أصلا. أنت بتعمل إيه؟ يا اخي الحبيب ربنا يحفظك ويرضى عنك وعن والديك، قول امين. بالراحة، لم يكن الذين، بس خلاص، لم يكن الذين وخلاص. ماشي؟ واضح؟ هو ينفع شيء كده فوق الذين في الفتحة كده؟ ينفع، مش مشكلة. طبعا في مجال التعليم وكده وبنعلم الاطفال وكده، لا مانع ان انا اقف بالحركات، لا مانع ان اقف بالحركات مع الاطفال الصغار، لا مانع. ماشي؟ طيب اذا النفس، شوف راعي نفس الطلاب. ايه كمان؟ على المعلم مراعاة الوقف الحسن والابتداء الحسن اثناء تقطيعه للايات. مهمة والله مهمة. خد بالك محدش يقول لي ما انزلنا عليك القرآن. يلا اولاد قول يا اولاد ما انزلنا عليك القرآن. ما ينفعش ما ينفعش. انا ممكن اقف على معنى غير كامل، لكن ما ينفعش اقف على معنى بقى يدي معنى مضاد غير كامل. ممكن مضاد لا، يعني هو الذي، مفيش مشكلة. ماشي؟ ما انزلنا، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة برضو. لكن معنى او جملة كده تديني معنى مختلف تماما، لا. معنى غير كامل مفيش مشكلة، لان لسه بقطع وبعد كده هجمعها بقى. انا بقول مفيش مشكلة ان احنا لسه بنعلم، لسه باخد الكلام ده اول مرة، لكن بعد كده خلاص انا الامور مرتبة معاه وهنضبط الوقف والابتداء وهنقف صح وهنبتدئ صح، هنقف صح وهنبتدئ صح. فانتبه للمعنى وانت تقرأ. مفيش مانع في الاول زي ما قلت ان انت تقف على معنى غير مكتمل، لكن بلاش تقف على معنى مضاد وعكسي يديك معنى عكسي. تمام؟ طيب ايه كمان؟ اهم شيء في هذه الطريقة التكرار، لا تمل من التكرار، ولازم يحفظ قبل ما يقوم. وياريت والله كل حلقات التحفيظ يحفظ قبل ما يروح، ياريت. بيروح ومش فاضي وبيقعد يلعب ومش عارف، خطر خاصة في الاجازة لو امكن يحفظه قبل ما يروح يبقى احسن. خاصة بقى الاطفال الصغار طبعا يحفظ طبعا، والحضانات لازم يحفظ قبل ما يروح، لازم. خاصة كمان ان حضرتك بتحفظ بالتجويد، فمش هتلاقي اب وام كده الا نادرا نادرا نادرا نادرا، واحد في المليون ان تلاقي ام او اب مجود وهيحفظ بالتجويد زيك. فما تضيعش تعبك، خليه يحفظ معاك. طيب ايه كمان؟ ان صعب على المعلم سماع احد الاولاد فليسمعه وحده بعد انتهاء المجموعة. السلام عليكم، في صوت؟ طيب يبقى اخر حاجة قلناها فيما يراعى اللي هو ايه؟ الكتابة، كتابة اللوح. يا ريت ما لا يكلف بكتابة اللوح، وهنا بقى هنستخدم الكشكول، هنا هنستخدم الكشكول. لا يكلف بكتابة اللوح الا طالب بيعرف اصلا يكتب. ماشي؟ طالب بيعرف يكتب، وبلاش ارهاق الطلاب في موضوع الكتابة، بلاش، ما تخلوش يكره ماشي التحفيظ. الطريقة الثالثة، الطريقة الترديدية الجماعية. الطريقة الترديدية الجماعية يعني هنجمع بين الاثنين. ايوه، هنا يشارك الطلاب المتميزون فقط مع المعلم في التلقين. اسمع اقول، هنا يشارك الطلاب المتميزون مع المعلم في التلقين. فبعد أن يقرأ المعلم المقطع ويردد الأولاد خلفه، يطلب من الطلاب المتميزين واحدا واحدا أن يقرأ بنفس طريقته، بنفس مراعاة الأحكام، بنفس الوقف والابتداء، والأولاد يرددون خلف إيه؟ الطالب المتميز ده. ويمكن بعد ذلك للمعلم أن يسمع بقية الأولاد كل واحد على حدة لو في وقت. هذه الطريقة مفيدة جدا في تربية جيل من المحفظين. الطريقة دي مفيدة في تربية جيل من المحفظين. أنا خدوا بالكم، أنا بقرأ وهم بيرددوا معايا أول مرة، تاني مرة مش أنا المتميز، ثالث مرة متميز تاني، وأنا بتابع وبقول مع الأولاد، يعني الطالب بتاعي المتميز بيقول وأنا قاعد أكرر مع الأولاد تشجيع، أيوة تشجيع، وبحاول أخليه يشتغل وبحاول أخليه يتصدر طالما هو ما شاء الله مجيد. لو كان مجيدا، يعني الطريقة دي مش هتنفع في حالة إن عدم وجود المجيد، لو مش حد متميز يقدر يجاريك في القراءة أو يكون كويس قراءته حلوة، يبقى بلاش منها الطريقة دي خالص. ماشي؟ المتميزين يشتغلوا مع الشيخ يقولوا وهم برضو يرددوا وراهم، وبعد كده كلنا هنردد مع بعض. لا مانع لو في وقت متاح ان بعد كده كل واحد يقول لوحده بعد ما كررناها عدة مرات. تمام؟ طيب طبعا هيراعى نفس بقى ما يراعى في الطريقتين مع بعض، هيراعى هنا ايه كمان؟ اخر طريقة، الطريقة الفردية دي بتكون مع طلاب الذين لا شريك لهم في الحفظ. طبعا ده موجود دايما في كل الحلقات، بتلاقي الطلاب مش عارف واحد الحفظ بتاعهم، بتلاقي واحد في هنا في العاشر والتاني في الخمستاشر، ما انتش عارف تجيبهم مع بعض ومش عارف تعملهم جميعا، فأكيد بيتلقى فيه فرديات، في أفراد كل واحد بيحفظ لوحده. ماشي؟ الطريقة الفردية بتحصل ازاي؟ أحيانا بتلاقوا ان الشيخ ربنا يسامحه اللي هو يعني ما عندوش ضمير يقول له راح يحفظ في البيت وبقى تعالى سمع، طبعا ده شيخ للأسف مضيع الأمانة، هتلاقوا شيخ تاني هو اللي بيقوم قايل الآيات قدام الطالب والطالب بيسمعه، وبعد كده يقول له يلا قوم روح، ده برضو شيخ للأسف شديد مبتدئ مش فاهم حاجة. في شيخ بيطلب من الطالب ان هو اللي يقرأ والشيخ بيصحح له، ده كويس أحسن من كل دول بقى اللي انا هقوله ده. الشيخ يقرأ والطالب يردد ثلاثا خلفه، ثم بعد ذلك يطلب من الطالب القراءة وحده. الناس سمعاني؟ يعني أنا أقول والنجم إذا هوى، الطالب وراي يقول إيه؟ والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى، والنجم إذا هوى. أنا أقول بقى ما ضل صاحبكم وما غوى، هو يقول ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، ما ضل صاحبكم وما غوى، وهكذا إلى الآخر. خلصنا؟ يلا يا ابني قول لوحدك، لازم يقول لوحده، لازم يقول لوحده، مفيش فيها كلام. تمام؟ دي الطريقة الفردية. طبعا مش هناخد فيها وقت كبير خاصة مع الكبار، مش محتاجين بقى خلاص، هو مجرد مرة واحدة. يعني حتى كمان موضوع الثلاثة ديت مش شرط مع كله، لا ممكن مرة واحدة بس. ماشي؟ وممكن لو هو متقدم أو في المستوى أنا كمان مش محتاج أقرأ خالص وهو اللي يقرأ لوحده. أهم حاجة هو اللي يقرأ، أهم حاجة هو اللي يقرأ، مش أنا اللي أقرأ. تمام؟ طب ناخد تنبيهات عامة بقى. تنبيهات عامة، من أفضل ما يساعد على الحفظ الصحيح الخالي من الأخطاء أن يفجر الطالب الخطأ الذي وقع فيه ووجه الخطأ حتى يراجعه في البيت ويؤكد عليه ويتجنب تكرار الوقوع فيه. بصوا الموضوع ده لازم جدا، أنا محدش بياخد عليا سند إلا بكده. والله العظيم إحدى الأخوات، كان في إحدى الأخوات ختمت القرآن كله، وبعد ما خلصت فوجئت أنها قد أهملت فيما طلبته، اللي هو إيه؟ ان للاسف الشديد مفيش ما علمتش على اي اخطاء. انا بطلب دايما اول يوم، من اول يوم معاك القلم الرصاص ومعاك المصحف الخاص بيك حضرتك بتقرا عليه القران كله، بعد ما بتخلص القران بنيجي ناخد الاخطاء اللي انت علمتها كلها بتعلم على الخطأ وبتكتب، خد بالكم، بتعلم على الخطأ وبتكتب فين؟ وبتكتب في الهامش. بتعلم على الخطأ وبتكتب في الهامش. ايه وجه الخطأ اللي انت وقعت فيه؟ بنيجي بعد ما نختم القرآن بنرجع تاني نجيب الاخطاء كلها نأكد ان انت قلتها صح. والله منعت الاسناد من احد القراء، والله منعته بسبب هذا. قلت لا مش هتاخد سنة، اصل الموضوع مش لعب، الموضوع مش لعب. فمن اجمل ما يكون ان حضرتك تكلفه يكون له مصحف خاص بيه، طبعا ده طبيعي اكيد في كل دور تحفيظ، ومعاه قلم الرصاص وبيعلم على اخطائه، خاصة اللي في التشكيل وكلام ده، ليه الاخطاء اللي متعلقة به التشكيل والمخارج والتفخيم والترقيق، ترى الحاجات دول بالذات اللي هما ممكن يؤدوا الى رحن جلي. تاني ايه هما؟ التشكيل، المخارج، التفخيم والترقيق، التلات دول بالذات اللي ممكن يؤدوا الى لحن ايه جلي او وقف قبيح او ابتداء قبيح، حاجات زي كده دي لازم يعلم عليها. ايه كمان؟ كلما كبر فن الولد واستيعابه كلما قلت مرات التكرار. احنا قلنا الكلام ده في اثناء الشوف. ايه كمان؟ على المعلم ان يتدبر الايات التي يحفظها ويقرأها بصوت جميل خاشع. يا جماعة والله العظيم دي فرصة عظيمة جدا لتدبر القرآن للمعلمين اللي بيدوا الطريقة، خاصة الطريقة الترددية والجماعية وكده، قاعدين نكرر ونزيد ونعيد، مش فرصة دي للتدبر؟ ها؟ مش دي فرصة للتدبر يا جماعة؟ ما أقول لك أنا مش لاقي وقت للتدبر. الله، فالوقت أهو، فالوقت أهو، المهم قلبك يحضر. قل له احضر يا قلبي، احضر الكلام اللي انت بتسمعه ده، احضر احضر. مش فرصة دي يا جماعة؟ والله فرصة عظيمة. قاعدين نكرر وخلاص بدون قلب، قاعدين نكرر مرة واثنين وثلاثة وعشرة ومفيش قلب. كم واحد من المعلمين خشع وهو بيحفظ القرآن، بكى قدام الطلاب وهو بيحفظ القرآن غصب عنه من كتر تركيزه مع الآيات ومعاني الآيات. الناس معاني ولا لا يا جماعة؟ والله العظيم موضوع التكرار ده مهم جدا في الخشوع. اسمع كده، الحمد لله رب العالمين، وهم يقولوا شوف بص، بالله عليك بالله عليك، معلش معلش، خلينا نعمل كده، يلا تجربة عملية، بالله بالله بالله اسمعوني بس بقلوبكم، يلا يلا سيب ايدك خالص، سيب القلم، سيب القلم، سيب القلم، سيب كل حاجة، اسمعني كده بس، اسمع بقلبك مش بأذنك، مش بأذنك، بقلبك. الحمد لله رب العالمين، كل ما تسمع الحمد لله رب العالمين افتكر معنى من معاني ربنا عليك اللي ربنا انعم بها عليك، افتكر معاني، افتكر النعم، افتكر النعم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. قلبك اتحرك، قلبك بدأ يتحرك. شوف يا اخواني، التكرار يحرك القلوب، التكرار يحرك القلوب. كرر بقلبك، فرصة عظيمة جدا جدا للخشوع ان تكرر وان تفهم ما تقول، ودي مهمة جدا مع الطلاب. ثم استثارة الطلاب بين الحين والآخر أثناء الحفظ أمر لا بد منه. ما ينفعش تبقى الحلقة كده كلها كده نقعد ساعة ونص ونحفظ من غير فصل، لا، فجأة كده قوم، يلا أولاد قوموا، أقفوا أقفوا، فوق تحت فوق تحت، مين شمال شمال شمال يمين، أقعدوا، فهمني؟ يلا قوم يا فلان خلينا مية كده، سقينا كده عايزين نشرب مية، فهمني؟ تقوم قاطع كده بقصة متعلقة بآية من الآيات، فهمني؟ الحاجات دي الاستفسارات دي مهمة جدا، ماشي، ممكن حاجة صغيرة كده، طرفة صغيرة ولا حاجة، تنشيط هو ده. تمام. ايه كمان؟ من الافضل الا ينصرف الطالب الا بعد ان يحفظ ما اخذ، زي ما قلنا الكلام ده مهم جدا. ماشي. البيت يكون بس للتأكيد، والافضل يخلص هنا. تمام كده. تمام. انت هنا من الطرق، ندخل دلوقتي في المستويات، مستويات الحفظ. وكرر يا جماعة الدورة دي دورة مكثفة، فعشان كده معلش هي المعلومات كتيرة جدا، ايوة، ومدي كتير، ايوة، لان هي كده طبيعة الدورة كده، فده ما يعتبرش من العيوب، لان هي طبيعة الدورة ان هي مكثفة، فانا اسف جدا. مستويات الحفظ، واحد تقسيم الطلاب، او الف تقسيم الطلاب. طبعا طبيعي جدا حضرتك قاعد في اول يوم في الدورة اللي هتبدأها وجول للطلاب، هتلاقي في طالب حضر قبل ذلك، صح؟ في طلاب جايين لك هم جولك قبل كده. المفترض ان انت عندك، وكنا قلنا على الورقة دي المرة اللي فاتت، المفترض حضرتك عندك ورقة فيها بيان كامل عن كل ما تم اخذه، فلان وصل لفين في كل حاجة. فاكرين الورقة دي؟ اتكلمنا عنها، هحتاجها النهاردة، لما يكون النهاردة اول يوم تحفيظ او اول يوم دورة جديدة، جالي اولاد كانوا معايا في الدورة اللي فاتت، فانا مسجل هم واصلين لغاية فين، وعارف هم واصلين لغاية فين، ومسجل عندي في الورق، خلاص انا عارف هوجههم لفين. ده رقم واحد. اتنين، طالب لم يحضر قبل ذلك، وده هنقسمه لاتنين. طالب لم يحضر قبل ذلك، وده هنقسمه لاتنين. طالب يميز مقدار حفظه، وطالب لا يميز مقدار حفظه. يعني اما طالب يميز هو او اهله، مش لازم هو، هو عارف هو حافظ قد ايه، او اهله عارفين هو حافظ لغاية فين، خلاص ده هيريحني برضه، وهكتب هو حافظ لغاية فين وهعرف اوجهه، خلاص ده يميز هو او اهله. تمام. طيب ساعات بقى يجي لك الطالب لا هو ولا اهله، لا هو ولا اهله عارفين هو حافظ لغاية فين، هؤلاء لابد للمشرف ان يكلف عددا من المعلمين بامتحانهم ليعلم مقدار حفظهم. بس هنا لازم ننتبه لعدة امور. اولا لابد للمعلم، خدوا بالكم، يعني هنعمل امتحان للناس دي، ايوه، لابد للمعلم اللي مش احنا مش عارفين هم حافظين ايه اصلا، لابد للمعلم ان يطيل النفس مع هؤلاء الطلاب الجدد ليقف على القدر الذي يحفظونه بالفعل. وهنا اسمعوا الكلام ده مهم جدا، عملي، كلام عملي. وهنا لابد للمعلم ان يقرأ اول سورة، اية او اثنين او حتى ثلاث ايات، فلعل الطفل يحفظها ولكنه لا يعرف اسمها. يعني ما تقولوش قول سورة الاخلاص، وممكن يكونش عارف ان هي اسمها اخلاص. ما تقولوش قل هو وتسكت، قل له قل هو الله واحد، قل له يا اخي، قل له قل له، عايزين نوصل هو حافظها ولا لا، مش مشكلة هو نسيها، لو نسيها مش مشكلة، ماشي، هنبهله في المراجعة، لكن مهم يعرف بس هو حافظها، كان حافظها ولا لا. فدي آية واتنين مش مشكلة، اديله اديله، افتح عليه افتح عليه افتح عليه، هو كده كده لو هو عارف هي ايه هيراجع، المهم افتح عليه اديله. تمام. نقطة مهمة جدا بقى على المعلم، ألا يلتفت لما يقوله الطفل عن مقدار حفظه، وأن يتأكد من المقدار بنفسه. لقيته طفل صغير كده وجاي حافظ ايه يا ابني؟ قول الله واحد. قال له قول الله واحد دوت، على طول تعرف ان هو داخل امتحان، على طول داخل امتحان على طول. انا جالي بقى واحد مره في سنه من السنين، معلم جايب لي ولد برضه في اولى ابتدائي كده، بيقول لي شيخ ما شاء الله ما شاء الله الولد دوت حافظ القران كله. قلت الله اكبر ما شاء الله، ده شكله كده كان في كتاتيب بقى جامده، يعني عنده 6 7 سنين، ده ابداع ما شاء الله، ربنا يحفظه. طب وريني كده، تعالى يا ابني كده. طبعا انا ما سلمتش طبعا، تعالى يا ابني كده، قول كده الف لام ميم، مش اي حاجه، قول يا ابني كده ياسين، مش اي حاجه، قول يا ابني كده طافين ميم، مش اي حاجه، لا اله الا الله. طب قول يا ابني كده تبارك الذي بيد الملك، ما قالش الله. طب قول يا ابني كده والمرسلات عرفه، برضه ما قالش. طب قول كده عما يتفاعلون. قال قول والنزعات قال التكوير قال. طيب انتوا عارفين ايه الموضوع؟ الاستاذ المحترم المعلم المحترم عمل ايه؟ قال الولد انت حافظ ايه يا ابني؟ قال له حافظ القرآن كله. قال جايبه وجايلي. طبعا القرآن كله كان بالنسبة للولد هو المصحف اللي استلمه السنة اللي فاتت اللي كان فيه جزء عامة بس. عارف مصحف الاجزاء؟ مصحف الاجزاء. فهو ده بالنسبة له القرآن كله. فقال له انا حافظ القرآن كله. المعلم ربنا يهديه مش يتأكد بقى لا جايبوني وفرحان. فرع ان القرآن كله هو جزء عام. اللهم استعان. مهم جدا موضوع امتحان ومش هينفع له اي معلم. محتاج معلمين عندهم خبرة كده وعندهم طولة بال عشان نعرف نقف بالضبط بالضبط الولد فين، لان في دور تحفيظ بتموت الولد بتموته. كل شوية يقرأ والله واحد، كل شوية يقرأ والله واحد، والله بيكون حافظ لغاية الاعلى وافاجئ ان المعلم ما قعده مع قرأ والله واحد. طبعا لما ساعات براجع بقى بعمل كده بعض التقصي وبعمل بعض الامتحانات بعد ما المعلمين يقسموا ماشي، الاقي ان الولد وصل لنص جزء وهو قعده مع في اول السور. عارفين ليه يا جماعه؟ احيانا بيجي لك الولد رابع ابتدائي وخمسه ابتدائي وخلي بالكوا واعي قوي قوي قوي وعايز يريح نفسه. حافظ حاجه يا ابني؟ لا، هو اصلا كذاب، هو حافظ بس هو مش عايز يحفظ، عايز يريح نفسه ماشي. فخليك انت اذكى منه، كن انت الاذكى يا رجل يا معلم القران. طيب تمام كده، يلا بقى نقسم مجموعات الطلاب. انا خلاص عرفت كل واحد هوديه فين، انا عرفت كل واحد مقدار حفظه قد ايه، صح كده؟ جولي كلهم، واحد عارفه قبل كده انا كاتب عندي كشوفات ومظبط نفسي، واحد جالي جديد بس ما شاء الله واعي جدا وقال لي هو حافظ ايه، او هو مميز تماما هو او اهله فانا عارفه برضه عرفته هو حافظ ايه. واحد مش عارف اي حاجه وبيلخبط وحاسس ان هو كده مش مظبوط، ابدا انا امتحنه وانا نفسي اعرفه هو وصل لغايه فين واسجل عندي. هنتقل للمرحله الثانيه بقى بعد كده اللي هو مجموعات الطلاب. مجموعات الطلاب، واحد طلاب لا يحفظون، طلاب لا يحفظون مش اللي هو بقى ايه الابيض اللي احنا بنسميه ابيض مش عارف اي حاجه. طبعا دول اكيد هيبقوا مجموعه لوحدهم، وطبعا الصغيرين مع بعض والكبار مع بعض لازم ناخد بالنا ونراعي موضوع السن لانه مهم، لانه بيؤثر نفسيا على الكبير، بيأثر نفسيا على كبير. فلو كان في كبار وصغيرين فنحط كبار مع بعض وصغيرين مع بعض في المساله دي. طبعا هنستخدم معاهم الطريقه التجديديه وده احسن حاجه ليهم. وبيحفظ في اليوم من سطر لثلاث سطور. انا بديكم متوسط يا جماعه، بديكم متوسط اللي انتوا تسمعوه مني دوت. الكلام الجاي ده كله ده كلام اجتهادي وكلام بالخبره بس البسيطه، وده المتوسط يا جماعه. المتعنى حضرتك شايف اعلى من كده اقل من كده، انت اكبر مستوى الاولاد. والموضوع احنا قلنا تقسيم حلقات القران على مقدار القدره، المقدار والقدره. تاني تقسيم الحلقات مجموعات الطلاب على حسب المقدار والقدره، مقدار حفظه قد ايه وقدرته على الحفظ قد ايه. يعني ممكن يكون طلاب مقدار حفظهم واحد وقدرات حفظهم مختلفه. الناس سامعاني؟ ممكن يكون طلاب، ممكن يكون طلاب، النقطه دي مهمه جدا ومعلومه حلوه، يكون طلاب مقدار حفظهم كلهم جايين لي كلهم حافظين لغايه يعني مخلصين جزء عامه، لكن افاجئ وانا شغال ان في اولاد ما شاء الله ما شاء الله بيحفظوا بسرعه جدا، وفي اولاد بيحفظوا ببطء. ابدا اقسمهم لو ينفع، لو عندي وفره واستطيع ان انا اعمل كده اعمل كده ماشي، ادي الحفظ اكتر من دول. تمام. طيب تمام، يبقى اذا الطريقه التردديه احسن حاجه، ومن سطر ثلاث سطور ايضا ده مهم جدا ماشي. انا لازم احفظه، انا اللي بلقنه وانا اللي بحفظه، فغير محتمل اصلا ان يكون في اي لحن او يكون في اي خطا، غير محتمل هذا لان انا اللي بحفظ. تمام. طيب الكبار غير الصغار، اللي بيقرا غير اللي مش بيقرا، دي مجموعه ودي مجموعه، ده مهم جدا، اللي بيقرا لوحده واللي ما بيقراش لوحده. اثنين طلاب الصور القصيره، اللي جيت يقول لك انا هتلاقي حافظ لغايه الكافرون، حافظ لغايه النصر، حافظ لغايه الفيل، حافظ لغايه الهمزه، عارفين دول؟ كل دول طبعا مش هينفع كل واحد احفظه من المكان اللي هو فيه، لا اسهل على نفسي اجمعهم كلهم من الاعلى وانا نازل، اجمعهم كلهم من الاعلى وانا نازل، ده احسن حاجه عشان توفر معلمين. انت هتجيب منين وقت ومعلمين واتقان واجاده في الحفظ؟ لو انا عايز احفظ اشتغل من الاعلى وانزل، ايه المانع؟ ماشي تمام. دول هنستخدم معاهم الطريقه التبديديه برضو، وممكن وانا بعد ما ابدا واشتغل الاقي فيه طالب ضعيف جدا انقله على طول. خلي بالكم موضوع النقل ده معايا طول الفتره الاولانيه بالذات، ساعات بعد ما انقل واظبط واقسم وكل حاجه اكتشف ان واحد مش هينفع، اقوم انزله اقوم واحد تاني مطلعه وهكذا. يعني التحويلات والتبديلات ممكن متاحه في اول اسبوعين ثلاثه او اول اسبوعين بالذات، يعني او اول اسبوع بالذات بالذات ممكن جدا ان انا اقعد انقل الطالب من هنا لهنا. تمام. دي طلاب الصور الايه القصيره. طبعا دول هيحفظوا قد ايه؟ يقترح طبعا ان دول يحفظوا نص صفحه، يعني يقترح ان دول يحفظوا نص صفحه، اقل اكتر على حسب سنهم، على حسب سنهم. هنشتغل ترديدي؟ ايوه نشتغل ترديدي، لان غالبا هيكونوا صغيرين برضو، غالبا دول صغيرين جدا، الاغلب هيكونوا صغيرين. ماشي. طيب انا بتكلم على الاغلب. بعد كده عندي ثلاثه طلاب الجزء الثاني من عامه، اللي يقول لك انا حافظ لغايه الاعلى، واحد انا حافظ لغايه البروج، ثاني يقول لك انا حافظ لغايه المتطففين، مش عارف كده يعني، برضو بنجمعهم كلهم في مجموعه واحده نحطهم من النبأ واحنا نازلين، نبدا نحفظ من النبأ وننزل، من النبأ وننزل. ماشي يا اخواني؟ من النبأ وننزل. يحفظوا قد ايه؟ برضو نص صفحه الى صفحه على حسب هم سنهم ايه، بس غالبا بيكون نص صفحه او ثلاث ارباع، غالبا السن ده غالبا بيكون نظامه كده، نص صفحه او ثلاث ارباع صفحه، ما بيكونش صفحه كامله اللي هو الجزء الثاني من عامه. ممكن ياخد صفحه كامله طبعا في حاله ان هو ايام التحفيظ يومين في الاسبوع مثلا، لو يومين في الاسبوع لا ياخد صفحه كامله، ايه المانع؟ هنستخدم معاهم التردديه؟ ايوه. ولو في طلاب متميزين نستخدم التردديه الجماعيه. يعني لو طلاب ما فيش فيهم طالب متميز هشتغل تردديه برضو، هشتغل معاهم برضو تردديه. لكن لو في طالب متميز موجود في الحلقه ممكن اخليه يساعدني ويشتغل معايا بالطريقه التردديه الجماعيه. طبعا انا مش هوضح ايه هي التردديه الجماعيه، ارجعوا لها وتفهموها ان شاء الله. بعد كده عندي طلاب الاجزاء، اربعه طلاب الاجزاء اللي هم حافظين جزء او اكثر من جزء، حافظين جزء او اكثر من جزء. دول بعمل معاهم ايه؟ هؤلاء يتم اخذ جزء جديد كامل خاصة فترة الصيف، يعني ما قلش عن كده، لو انا هدي في الدورة الصيفية ادي له جزء كامل. ماشي؟ يعني ابدا طبعا بقى من الجزء الجديد. ماشي؟ كحد ادنى يعني في فترة الصيف ما ينفعش ياخد اقل من كده. ماشي؟ انا شايف ان هو مش اقل من صفحة طبعا في المرة، مش اقل من صفحة في المرة قدر المستطاع. دول ينفع معاهم طبعا، غالبا هينفع معاهم الطريقة الجماعية جدا جدا. هينفع معهم جدا الطريقة الجماعية، ولو في متميزين يبقى الترديدية الجماعية. ماشي كده؟ تمام. ايه كمان؟ خمسة مجموعة المتفوقين. خدوا بالكم من الفكرة دي لان انا طبقتها وفي دول بتطبقها والحمد لله امرها طيب جدا. ايه مجموعة المتفوقين؟ هم المتفوقون على اقرانهم في الحفظ والاستيعاب والادب والحضور. تاني، المتفوقون على أقرانهم في الحفظ والاستيعاب والأدب والحضور. هذه المجموعة ببدأ معهم من سورة البقرة. ماشي؟ ويتم حفظ سورة من السور التي تجاوزت 100 آية في كل دورة صيفية. لو هشتغل في الصيف يحفظ البقرة كلها معي، أو آل عمران كلها معي، أو النساء كلها معي، مع مقرر خاص بهم بجانب السور الكبيره كمان. ايوه كمان، ممكن معاني الكلمات بتاعت السوره كلها، ممكن حديث، ممكن سيره، ممكن عقيده، ممكن فقه. طبعا دول بستخدم معاهم على طول الترديديه الجماعيه قولا واحدا، الترديديه الجماعيه، لان دول غالبا بيكون منهم جيل المحافظين بعد كده، بيكون منهم بعد كده جيل المحافظين، مجموعه المتفوقين دول غالبا بيكون منهم جيل المحافظين. يعني بشيلهم يا شيخ وهيشيلوا؟ ايوه هيشيلوا والله. انا بفضل الله شهرين خلصت مع اولادي اللي هم المتفوقين دول البقره كامله، ماشي، خلصنا مختصر السيره، خلصنا بفضل الله تعالى منظومة طبعا تحت الأطفال، وخلصنا بفضل الله حوالي 40 حديث، وخلصنا بفضل الله تعالى العقيدة حوالي 100 بيت منها. يعني عملنا شغل جامد قوي يعني بفضل الله. أنا مش فاكر الصراحة يعني الموضوع بقاله سنين، بس أنا أظن خلصنا كتير كتير يعني. فلا لا هيشيلوا هيشيلوا، أظن ناس تقيلة قوي المتفوقين دول. فعلا فعلا اختار تم الفرز بعد ما كله اتقسم، تم الفرز، الفرز من كل المجاميع، وخدتهم كلهم في مجموعه واحده. يعني انتوا عارفين المجموعه اللي انا بقول لكم عليها ديت اللي حافظ البقره في شهرين والسيره والاحاديث والعقيده والفقه، ها المجموعه دي كان فيها من ثانيه ابتدائي، ثانيه ابتدائي للثانوي، من ثانيه ابتدائي للثانوي. طبعا بنشتغل معاهم ثانيه ابتدائي، كان ما شاء الله تبارك الله متقدم على الثانوي، كان من الاوائل، ماشي، هو مستوعب جدا لانه ما شاء الله مداركه واسعه وقوي. طبعا ده بيكون استثنائي يا جماعه، استثنائي استثناء الكلام ده بقول دول ناس ده استثناء، اسمه استثنائي يا جماعه، ركزوا فهموني، ماشي. الاصل طبعا ما يبقاش كده، بس دي دي حالات استثنائيه، بيكون ولد ما شاء الله يعني عقله كبير قوي في الاستيعاب والفهم، مش مجرد الحفظ، لا الحفظ والفهم كمان ما شاء الله. بيكون لما دخلوا في مسابقه، لما دخلوا في اي حاجه، كنت بلاقي الولد اللي في السنه دي ربنا يحفظه سادد قوي مع بتوع الثانوي. حتى لما اجي اقول هقسم مجموعتين وهنعمل مسابقه، الاقي كل رئيس مجموعه، كل قائد مجموعته يتسابق انه ياخد الولد ده. فلا بيكون فلتة يعني. مجموعة المتفوقين دي كمناها قلنا المجموعه دي هي اللي هيطلع منها الشيوخ، هي اللي هيطلع منها العلماء، هي اللي هيطلع منها الادباء، هي اللي هيطلع منها الشعراء، هيطلع منها الناس الكبار كلهم ان شاء الله. دول الوجاهه، دول وجاهه المجتمع، فنعيهم بعنايه ونشتغل معاهم شغل حلو تربوي قوي وتحصيل علمي قوي مهم جدا. طبعا ببعت رساله، فاكرين بقى فاكرين اللي قلته، ببعت رساله لولي الامر بقول له ابنك متميز معايا في الحضور والادب والحفظ والاستيعاب، عايزه معايا في مجموعة المتفوقين اللي هياخد فيها كذا وكذا وكذا وكذا، انت موافق ولا لا؟ هو يرد علي تمام؟ لا مش شكر، لا مش شكر يا جماعة، انا ببعته بقول له انا عايز الحق ولدك بمجموعة المتفوقين، حضرتك موافق الحقه ولا لا؟ لان هو هيكون مكلف بما لا يكلف به غيره، هيكون مكلف بما لا يكلف به غيره، يعني يكون شغل تقيل، شغل تقيل، انت موافق ولا لا؟ فطبعا هيقول لي ايوه موافق، او هيقول لي لا مش موافق، ماشي. طبعا بفضل الله يا اخواني والله العظيم اكتر مجموعه بيبقى فيها متعه، متعه بمعنى متعه، هي مجموعه المتفوقين دي، لان كلهم ما شاء الله تبارك الله يعني كلهم عندهم اصلا التفوق في دمهم، فما شاء الله هتلاقي شغل ممتع جدا معاهم، مع ان ما شاء الله المجهود عظيم جدا جدا. طيب اخر حاجة رقم 6، فائق الحفظ. ايه ده مختلف عن مجموعة المتفوقين؟ ايوه مختلف. انا الاول قلت عليه ايه؟ هم المتفوقون على اقرانهم في الحفظ والاستيعاب والادب والحضور، فحطيت عدة معايير في المتفوقين، حطيت عدة معايير. رقم 6 بقى قلت الفائق الحفظ اللي هو بقى ايه؟ الموهوب حفظا بس، يعني ما اشترطتش فيه ادب وحضوره يعني، لا موهوب في الحفظ. ممكن اعمل مجموعة لفائق الحفظ؟ ايوه، بس بشرط يلتحق الطلاب بهذه المجموعة بشروط: واحد، اذن ولي الامر، اثنين، الاتقان في القراءة كحد ادنى، اكتبوا الكلام ده درر والله العظيم مهم جدا. يعني ايه الاتقان في القراءة؟ يعني طالب غير متقن في القراءة ولو كان بيحفظ الصفحة في نص دقيقة ما يدخلش المجموعة. اقول تاني، طالب غير متقن للقراءة ولو كان بيحفظ في نصف دقيقة صفحة ما يدخلش، ما يدخلش في المجموعة كحد أدنى الإتقان. يعني إيه بقى إتقان؟ أعرفه زي الإتقان يا شيخ، الإتقان في القراءة كحد أدنى، كحد أدنى قراءة بالتشكيل الصحيح، المخارج الصحيحة، التفخيم والترقيق. تاني، كحد أدنى تشكيل صحيح، مخارج صحيحة، تفخيم وترقيق. أقل من كده لا، طالب ما بيحسش ان هو بيغلط وهو بيغلط لا، طالب ما عندوش حس، حس يقدر يطلع بيه غلطه او غلط غيره لا، مش هينفعني. طب ده شرط مهم جدا. تاني ده رقم واحد اذن ولي الامر، اثنين الاتقان في القراءة، ثلاثة القدرة على الحفظ في الوقت المحدد. يعني ايه؟ يعني القدرة على الحفظ في الوقت المحدد. اقولك يعني ايه. بصوا يا اخوان، طالب هذه المجموعة غالبا ممكن يحفظ في فترتين، صباحا ومساء، وفي كل فترة يحفظ ربعين. ما شاء الله تبارك الله، ربعين. يعني ممكن يحفظ كل يومين جزء، كل يومين جزء. الله اكبر، بيكتب القرآن كله في حوالي 3 شهور. لكن لابد من مراعاة الإتقان في الحفظ وتسميع الجزء كاملا كلما أنا واحدا. إتقان في الحفظ كل ما يخلص جزء يلمه على بعض الأول، فلازم نلم الجزء قبل ما ننتقل للجزء اللي بعده. وتسميع الصورة كاملة كلما أنهى صورة، خلص صورة يجيبها كلها، خلص جزء يجيبه كله، ماشي. وممكن يختمه في 6 أشهر لو حفظ كل فترة ربعا واحدا. يعني لو حفظ في اليوم ربعين يختم القرآن في 6 شهور، لو حفظ القرآن، لو حفظ ربعين من القرآن في يوم يختم في 6، لو حفظ 4/4 يختم في 3، تمام. ونراعي زي ما قلنا كل جزء يتسمع لوحده، كل ما نخلص جزء نسمعه، كل ما نخلص صورة نجمعها مع بعضها. ايه المطلوب يا شيخ؟ انا يعني هعمل ايه؟ يعني برضه مش واضحه قوي الموضوع معايا، هوضحها لك. انا لقيت ولد قلنا فائق الحفظ، اعمل ايه؟ لقيت ولد فائق الحفظ، اعمل ايه؟ هجيبه اعمل له امتحان بعد ما اتاكد ان هو وابوه موافق. هجيب امتحان، امتحانين. الامتحان الاول في القراءه، اقرا اقرا اقرا اقرا اقرا، لقيت قراءته حلوه، انتقل للامتحان الثاني في الحفظ في الوقت المحدد. يلا يا اولاد، ده كله دلوقتي انا بعمل ايه؟ بعمل امتحان عشان اشوف مين اللي هيدخل معايا المجموعه دي ومين اللي مش هيدخل. فاعمل ايه؟ اجيب صفحه كلهم مش حافظينها واقول لهم يلا احفظوها في 5 دقائق مثلا، احدد انا 5 دقائق 10 دقائق، واشوف مين اللي هيحفظ. اللي ظبط معايا الوقت ادخله في المجموعه، اللي ما ظبطش ما ادخلوش. تمام؟ تمام؟ هي 10 دقائق ممكن يحفظ فيها. لو انت تقول لي يعني انت رايك ايه، هقول لكم الصفحه ممكن تحفظ في 10 دقائق مع الموهوب، مع فائق الحفظ، بل والله مع اقل منه. بس انا بقول خلينا اقول برضو خلينا ندي براح شويه، ماشي. طيب تنبيهات بقى عامه على اللي احنا قلناه. الطلاب الضعاف في كل المجموعات لابد من العنايه بهم وعدم اهمالهم. اي طالب ضعيف في اي مجموعه اعتني بيه جدا، ويكون ذلك بمساعدة الطلاب المتميزين. طبعا شغلهم، شغلوهم يا جماعة، وده من أقوى أقوى أقوى التحفيز إن أنا أشغل المتميز معي، فيزيدون في تكرار، في تكرار لهم في الوقت الفارغ. هو عنده وقت فراغ، المتميز خلص ما شاء الله بيخلص بسرعة، فعنده وقت فراغ أو موافد الأولاد الضعاف معاه في جنب يحفظهم ويكررهم. إيه كمان؟ إن وجد طالب متميز في مجموعة ما يحفظ أكثر من القدر المطلوب منه، لكن طبعا ما بيوصلش للفائق أو كده، فإنه يهتم به اهتماما خاصا، لكن بعد الانتهاء من المجموعة. المجموعة هي المقدمة طبعا. لما يخلص مع المجموعة ممكن يشتغل معاه لوحده، لما يخلص مع المجموعة ممكن يشتغل معاه لوحده. تمام؟ طيب لكن مجيد بقى فرحان، يكون فرحان أول بالطالب المتميز ده يشتغل معاه وينسى المجموعة. طيب تمام؟ طيب ايه كمان؟ اذا تبقى للطالب ربع على اتمام الجزء فانه ينقل لمجموعه الجزء الذي بعده، والربع دوت يحفظه بينه وبين المعلم. يعني مثلا يا اخواني جالكوا واحد حافظ لغايه سوره عبس، يعني مش حافظ النبأ والنازعات في جزء عامه، دخلوا في مجموعة النبأ ولا في مجموعة التبارك؟ تبارك طبعا، تبارك ماشي، دخلوا تبارك والجزء والربع اللي بقيله دوت بينه وبينه كده تمام. طيب ايه كمان؟ اذا استخدم المتميزون في التحفيظ، خدوا بالكم النقطة دي، اذا استخدم المتميزون في التحفيظ فمن الافضل ان يكون الطالب المتميز اكبر من المجموعة التي يحفظها. ده مش من الافضل، انا شايف ان هو كمان واجب ان يكون اكبر، ان يكون ايه اكبر طبعا عشان يكون احترام، لو المتميز يحفظ يكون اكبر من الناس اللي بيحفظهم عشان احترام. ماشي يا اخواني تمام. طيب بالنسبة للمراجعة واختم بها، معلش المراجعة واختم بها، الطالب طبعا بيراجع او يراجع ما سبق حفظه بدون قراءة الشيخ، او ان الطالب يقرأ ولا اي حاجة، لا هو بيراجع لوحده، الا ان علم ان حفظه القديم كان خطأ، ساعات بكتشف ان اللي حفظ حفظ على غلط، ساعات بكتشف ان اللي حفظ حفظ على غلط، في الحالة دي صب ونحفظ تاني ونقرأ تاني. طيب كل الطلاب هيراجعوا معاهم حفظ ومراجعة، كله مع حفظ ومراجعة ماشي. طبعا طلاب الاجزاء ما يقلش مراجعتهم عن صفحة وصفحتين وصورة وصورتين، غير صغيرين صورة قصيرة مثلا، كل مرة صورة قصيرة صورة قصيرة صورة قصيرة بيراجعوها. الكبار بيختلفوا، اللي اكبر بيختلفوا، فيقول في الحفظ مش اقل من ربع وربعين حسب ظروف اليوم وحسب صعوبة الايات، الفرق ممكن ربع وربعين، الاجزاء صفحة صفحتين ماشي تمام كده. طيب بقترح ان اللي عنده تحفيظ 3 ايام في الاسبوع يراجع كل يوم ما تيسر من الماضي البعيد الذي حفظ في سنوات سابقة، ويراجعون ما يأخذونه من جديد كل نصف شهر، يعني كل ما يعدي اسبوعين اخليه يسمع اللي هو حفظه في الاسبوعين دول معايا، يسمعهم على بعضهم، كل ما يعدي اسبوعين يسمع لي اللي حفظه في الاسبوعين دول مع بعضهم. لو انا بدي 5 ايام في الاسبوع يراجعون الماضي البعيد كل يوم، ويراجعون الماضي القريب اللي هو ما تم اخذه في الاسبوع في اخر الاسبوع، يعني مثلا سبت حد 2 3 4 يبقى السبت حفظ ومراجعة بعيد، الحد حفظ ومراجعة بعيد، الاثنين حفظ ومراجعة بعيد، هذه يوم الاربع بقى، يوم الاربع هعمل ايه؟ الاربع بيسمع كل اللي خده من يوم السبت اللي هو حفظ بس، بيجمع الحفظ كله اللي خده من يوم الايه؟ من يوم السبت. اللي عنده يومين في الاسبوع يعمل ايه؟ حفظ ومراجعة ماشي؟ وبعد انتهاء الشهر حفظ يسمع كل اللي خده في الشهر، يسمع كل اللي خده في الشهر تمام؟ يبقى في ماضي قريب وفي ماضي بعيد، ماضي بعيد ده كان في السنوات السابقة، الماضي القريب ده اللي لسه بيخلصوا معايا، اللي بيخلصوا معايا في الفترة دي ماشي؟ الماضي القريب يومي، الماضي البعيد كل مرحلة، لو شغال كل يوم يبقى اخر الاسبوع، لو شغال 3 مرات يبقى كل اسبوعين، لو شغال يومين يبقى كل شهر، لو شغال يومين يبقى كل شهر ماشي. ده الماضي الايه؟ الماضي القريب، انما البعيد كل يوم. طيب طرق المراجعة، يا ترى يا جماعة طب احنا هنلاقي وقت للكلام ده؟ طرق المراجعة ممكن تساعدنا شوية. الاستعانة بالطلاب المتميزين في التسميع، في طلاب متميزين ممكن يشتغلوا معايا في المراجعة، فهوفر وقت جامد جدا، يعني هكلفهم ان هم يشتغلوا معايا في تسميع المراجعة للطلاب، فهوفر وقت كبير، هوفر وقت كبير لو الطلاب المتميزين يشتغلوا معايا في المراجعة. 2 تقسيم المجموعة لنصفين يسمع كل طالبين لبعضهما، ده في حالة ان انا متأكد ان الطلاب مؤهلين لكده، لو انا متأكد ان الطلاب مؤهلين هم سمعوا البعض، وكان ده ممكن يكون في الفائقين الحمد وفي المتفوقين وفي المجموعات الكبيرة، اعمل ايه؟ اقسم المجموعة لو 20 10 و10 كل 2 بيسمعوا البعض المراجعة، ويجوا يجيبوا لي تقرير هو سمع ايه وغلط في ايه، سمع ايه وغلط في ايه. صدقوني بفضل الله والله بنعملها كتير، والحمد لله الاولاد صادقين وبيجوا يقولوا كل حاجة عادي، يعني هم ماشي ماشي. اخر طريقة للمراجعة بنسمع بنظام اي بفضل الله يا اخواني، سمعنا البقرة كلها للأولاد بنظام آية آية. طبعا عارفين نظام آية آية، يعني كل طالب يقول آية، كل طالب 20 واحد قاعد، يلا يا جماعة يلا بسم الله الرحمن الرحيم، أول واحدة يقول ألف لام ميم، اللي بعد ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، اللي بعد الذين يؤمنون بالغيب يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، اللي بعد مفهوم؟ هتلاقوا الأولاد إيه قاعدين خبر أبيض حماس وحاجة رهيبة رهيبة، ماشي رهيبة. خلي بالكم هتلاقوا فيها ناس تقع، اللي وقع يبقى ده مش مراجع، اللي وقع ده مش مراجع، ما تلاقوش محدش يقول لي يا شيخ طب ممكن يكون هو مش حافظ الآيات اللي متقال، لا لا لا صدقوني اللي شغال حافظ، اللي مش شغال اللي بيقع ده مش مراجع، على طول هيتكشف ويطلع من المجموعة لأنه بيعطلها والباقي يشتغل والباقي يشتغل. بفضل الله خدنا آل عمران كلها برضو بفضل الله في نفس واحد، آل عمران كلها فقعدة فقعدة سمعناها كلنا، المجموعة كلها اشتغلت وسمعتها، هو ده الكلام ان انت حضرتك بتجيب المجموعة يلا بسم الله ابدأوا وهيختموا بفضل الله. كده خلصنا المراجعة، كفاية عليكم أول كده النهاردة، نكتفي بهذا القدر. شكر الله لكم حسن سماعكم، غفر الله لي ولكم، صل اللهم وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. أحب أفكر إخواني بالآتي: واحد، الواجبين اللي احنا قلناهم في الأول خالص إن شاء الله الأخوات المشرفات هيحطوها لكم. اثنين اثنين مطلوب إن شاء الله تعالى من الناس إن شاء الله أنها تلتحق بالمنتدى في الجزء الخاص، وإن شاء الله يكون موجود جاهز على بكرة بالكتير الجزء الخاص بشغلنا بتاع تأهيل المعلمين. نتابع معاكم إن شاء الله النهاردة وبكرة وبعد ولغاية شهر قدام، ما عنديش مانع. الناس اللي عايزة تطور في حلقاتها، عايزة تطور في تحفيظها، عايزة تطور في شغلها، عايزة تفتح دور تحفيظ، أنا معاكم نساعد بعض إن شاء الله. فده نقطة مهمة جدا برضو ببشركم زي ما قلت قبل كده، الأسئلة كلها إن شاء الله تبقى يوم الأربعاء القادم، يوم الأربعاء إن شاء الله مخصص للأسئلة، ربنا يبارك لنا في الوقت إن شاء الله تعالى. أحب أبشر برضو باللي بشرت بيه في أول إعلان خالص عن الدورة، لو حد يا جماعة عايزني أجيله لغاية عنده أدي الدورة دي للناس اللي عنده ما عنديش مانع، بشرط واحد بس صغنطوط، كون لي 10 أفراد، كون لي 10 أفراد من المعلمين أو المشرفين أو كده، هتكون لي 10 أفراد من المعلمين وأنا آجي لحضرتك في أي مكان، نتفرج على الدار نشوفها ناقصة إيه، مش أي مشكلة، ونضبط الأمور، نشوف الورق الإداري اللي عندكم ممكن نصوره مع بعض إلى غير ذلك، وبعد كده ندي الدورة دي للإخوة والأخوات، لا مانع من ذلك إن أراد أحد من ذلك، لا مانع. خلاص توكلنا على الله، سدوا حالكم بكرة وبعده أجازة، بكرة وبعده أجازة، اشتغلوا في التفريغ، اشتغلوا في الإبداع، وجمعوا الدروس وجمعوا الشغل، وعايز أحسن تلخيص زي ما قلنا قبل كده ماشي، وأحسن تقسيمة كده للشغل دوت ماشي. الناس الجداد إن شاء الله المشرفين هيسلموا لكم عناصر الدورة اللي استلموها النهارده. ليه ما عرفتش باور بوينت؟ حسيت ان مش باور بوينت اتعرض خالص، الباور بوينت يا ريت يبقى يتعرض، حسيت ان هو يعني اتعرض صوره ضعيفه شويه، هو ممكن تكون انا السبب لان انا طبعا ما خليتكوش تلحقوا اصلا تعملوا حاجه يعني، معلش سامحوني انا تعبتكم جدا جدا. على كل حال باذن الله موعدنا يوم الاحد، موعدنا يوم ايه؟ الاحد، يعني الجمعة والسبت مفيش، وموعدنا الاحد ان شاء الله 4:30، ايوه غدا وبعد غدا لا يوجد درس، خدوا وقت ينزلها فرصة، ممكن ياريت لو الادارة تنفع تعيد الدرس الدرسين بكرة وبعده ينفع، هل لو في وقت فاضي جمعة والسبت في نفس الموعد يبقى ياريت تبشروا الناس من دلوقتي طبعا الإدارة لو سمعاني ترد عليها بقى أو ترد على الناس اللي لسه اللي فاتها الدروس. لو كانوا ممكن إن هم يجوا بكرة وبعده عايزين يجوا عايزين يحضروا، ممكن بكرة في نفس الميعاد نجيب الدرس الأول وبعده في نفس الميعاد نجيب الدرس الثاني. ما شاء الله تبقى جميلة أوي، تبقى جميلة أوي. يبقى بكرة في نفس الميعاد الدرس الأول، بعد في نفس الميعاد الدرس الثاني، ما شاء الله يوم الأحد الثالث، يبقى كده ما شاء الله ماشيين زي الفل، يبقى حلو أوي. تمام، ربنا يحفظكم ويرضى عنكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أي حد عنده سؤال جمعه مع المشرفين، اللي عنده أي سؤال جمعه مع المشرفين إن شاء الله. السلام عليكم. هيتبقى أمر بس لو سمعني معلش، ياريت الناس تشترك في موضوع رأيها في الدرس والإلقاء والأسلوب والشغل ومش مفيد ولا ما نستفدش. ياريت الناس تحط الرابط بتاع التفاعل بتاع رأيهم في الدروس أو رأيهم في أسلوب العرض والطريقة والشغل، عشان لو في أي حاجة نطور منها. احنا نسعد جدا جدا بتعليقاتكم، ما عندناش أي مانع ولا نتكبر على النصيحة، بنسمع قوي قوي قوي وبنستفيد منكم اكتر ما انتم بتستفيدوا مننا. فتفاعلوا معنا الله يكرمكم في موضوع اللي هو قولوا لي رايكم ايه في الشغل وفي العرض وفي الطريقه وفي النظام وفي الدوره نفسها واللي انتم خدتوه الى الان. اكتبوا اكتبوا، عايز اسمع ارائكم. الكلام دوت الاقيه في الصفحه، ان شاء الله الاخوات دلوقتي هيحطوا لكم الصفحه دي عشان تكتبوا فيها واشوف ان شاء الله تعليقاتكم فيها ان شاء الله. بارك الله فيكم، السلام عليكم.